الشاعر العفيف العباس بن الأحنف، بطولة عبد الله غيث، سمير عبد العزيز، عبد الرحمن أبو زهرة، بالاشتراك مع سعد الغزاوي، فاتن أنور، مرسل حطاب. الشاعر العفيف مسلسل غنائي يكتبه جابر الشال، إخراج إسلام فارس. أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات إذاعية المغرب. رحلة تسري فيها عن النفس. أصبت يا باهلي. كنت أنوي منذ أيام السفر إلى خراسان، وها أنا ذا أشرع غدا إن شاء الله في السفر، ولتكن أنت والعباس رفيقي رحلتي إلى خراسان. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. إنما حبب المسير إلينا أننا نستطيب ما تستطيب، لا نبالي أننا إن صحبنا أمين الله هارون أن يطول المغيب. سنوافي ركابك في الصباح الباكر يا أمير المؤمنين. ألم أقل لك لا أمان لرجل؟ كلهم لا أمان لهم إلا العباس. إياه أعني يا فوز. لماذا يا رباب؟ أبلغني قائد الجند أنه سافر اليوم إلى خراسان وهو ينشد له قوله: إنما حبب المسير إلينا أننا نستطيب ما تستطيب، لا نبالي أننا إن صحبنا أمين الله هارون أن يطول المغيب. أجادة أنت فيما تقولين يا رباب؟ أجل يا فوز، أما يكفيك أنني رويت لك شعرا؟ كل الرجال هكذا كما قلت يا رباب، خونة لا يرعون عهدا لحبيب. كفكفي دموعك يا فوز، كفكفي دموعك، سنحتال حيلة كي نؤدبه بها على ما بدر منه. لابد أن أجعله يندم على ما بدر منه. دعي هذا الأمر لي يا فوز وتعالي معي. ما هذا يا بني؟ الكل في فرح ومرح وأنت حزين. وماذا أفعل؟ طال بنا النوى عمن نحب ولا سبيل للقاء. اقترب أوان العودة إلى بغداد. متى يكون القفول؟ بعد أسبوع. إذن غبنا عن الأحبة شهرا أو يزيد. يا بني لا نملك أن نعصي أمر أمير المؤمنين ونترك رفقته في رحلته التي اختارنا فيها معه. كنت أظن أنها لن تطول أكثر من أيام معدودات. لعل أمير المؤمنين لا يميل في رحلته إلى أرمينيا حتى لا يطول بك البعد يا بني. ها هو الوزير قادم، نسأله عن ذلك. سلام الله عليكم. وعليك سلام الله يا سيدي الوزير. ليس الآن، فأمير المؤمنين ينوي الرحيل اليوم إلى أرمينيا بعد أن مل المقام في خراسان. ونحن في ركب أمير المؤمنين تمضون معنا إلى أرمينيا. قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا، ثم القفول، فقد جئنا خراسانا. ما أقدر الله أن يدني على شحط سكان دجلة من سكان جيحانا. مضى الذي كنت أرجوه وآمله، أما الذي كنت أخشاه فقد كان. عين الزمان أصابتنا فلا نظرت، وعذبت بصنوف الهجر ألوانا. ما هذا يا ابن الأحنف؟ تنشد مأخوذا دون أن تدري أنني إلى جوارك أستمع؟ معذرة يا أمير المؤمنين. لقد اشتقت يا عباس إلى بغداد، أذنا لك بالقفول. ماذا تقول؟ سترحل الليلة إلى بغداد؟ أجل، فقد أذن لي أمير المؤمنين. احضر معنا الليلة مجلسا لأمير المؤمنين وامض إلى بغداد عند الفجر. وهل من ضرورة لذلك؟ أريدك أن تقدم إلى منشدة الليلة شيئا من شعرك يطلب لسماعه أمير المؤمنين وأنت حاضر. لك ما تريد يا ابن الأحنف. نعم يا سيدي الوزير. لك رسالة جاءتني اليوم من بغداد. رسالة؟ من أرسلها؟ فوز. فوز؟ أين الرسالة؟ ها هي. من لامكم فهو لكم ظالم، ما أنتم إلا من الناس. والله والله ما أصبحت أرجوكم إلا رجاء مغبة الياس، مستسلما للحب أرضى بما قد كتب الله على رأسي. ما أنا بالناقض عهدي، ولا يشبه قلبي قلبك القاسي. هكذا يا فوز، هكذا تردي ما قلته فيك منذ سنوات إلي؟ أنا قاسي القلب؟ أنا واحد من ناكثي عهد الحب مثل الناس؟ أنا عائد لتوي إلى بغداد، عائد إليك يا فوز. أين الرسالة؟ ها هي. من لامكم فهو لكم ظالم، ما أنتم إلا من الناس. والله والله ما أصبحت أرجوكم إلا رجاء مغبة الياسي، مستسلما للحب أرضى بما قد كتب الله على رأسي. ما أنا بالناقض عهدي، ولا يشبه قلبي قلبك القاسي. هكذا يا فوز، هكذا تردي ما قلته فيك منذ سنوات إلي؟ أنا قاسي القلب؟ أنا واحد من ناكثي عهد الحب مثل الناس؟ أنا عائد لتوي إلى بغداد، عائد إليك يا فوز. أستطيع أن أفعل من أجلك شيئا يا عباس؟ جزاك الله الخير إن أذنت لي بالرحيل الليلة إلى بغداد. وهل علم أمير المؤمنين أنك تريد الرحيل؟ أجل علم وأذن لي بالرحيل. لك ما تشاء. ها هي بغداد تلوح لي في الأفق، مآذنها السامقة تطاول السحاب. إنها أول ما يصافح ناظري مع أول شعاع من ضوء في هذا الصباح. مرحبا بك يا بغداد، ومرحبا بك يا فوز. العباس، العباس ابن الأحنف في بغداد. أجل يا سهيل يا شقيق الروح، فما لعبت بك الأشواك طوال هذه الفترة الطويلة؟ إن لم يكن لفوز فلا أقل أن يكون لي لأخيك سهيل. لا والذي سمك السماء بقدرة، ما في العباد لكم لدي معادل. إذن ما الذي أخرك طوال هذه الفترة عنا؟ رفقة أمير المؤمنين، ما كنت أملك العودة لولا أن أذن لي أمير المؤمنين بذلك. وهل طلبت منه ذلك؟ هو الذي أحس بحاجتي إلى العودة فأذن لي. مرحبا بك يا عباس، مرحبا بك يا شاعر بغداد. ولكن قل لي، أما من نبأ عن فوز؟ بل أنباء. أسرع أسرع وقل لي. أرسلت إلي زميلة لها في القصر تدعى رباب تسألني عن أخبارك، عن رسائلك إلي. ومتى كان ذلك؟ منذ أيام. وما قلت لها؟ قلت لها إنك بخير وستحضر بعد أيام. ولم تحضر بعد. موعدها الغد بعد العصر. أهي التي تنظر إلى باب الدار؟ لا إنها ليست هي. أوشكت الشمس على الغروب ولم تحضر بعد. عباس عباس انظر، ها هي رباب تقدم إلينا. أسرع بفتح الباب لها حتى تدخل فدتك نفسي. سهيل، أنا من نبأ عن العباس. أنا ها هنا يا رباب، تعال. أنت هنا وفوز تبحث عنك؟ وهل حضرت إلا من أجلها؟ بعد أيام زادت على الشهر فكرت في العودة؟ لم يكن الأمر بيدي، لم يكن بمقدوري أن أرحل إلا بعد أن يأذن لي أمير المؤمنين. هو فوز، تركتها للأوهام والظنون حتى سرعتها الحمى بين الموت والحياة. فوز محمومة؟ أجل يا عباس، هي بين الموت والحياة. فدتك نفسي يا فوز. يا أيها المحموم نفسي فداك، هل لي من الدنيا سرور سواك؟ قد كان بي سقم فقد زادني سقمك سقما وبيلا دراك. فليتني حملت ذاك الذي تلقى لكي أجمع هذا وذاك. أنت لعمري عارف أنني لا أجد الراحة حتى أراك. عذبت بالجفوة قلبي، فلو تكلم القلب بشيء شكاك. أنت هكذا يا عباس، قلبك لا يمتلئ إلا حبا لفوز. ومن لي في الدنيا غيرها يا رباب؟ إذن أسرع معي حتى تراها. فدتك روحي إن مكنتني من هذه الأمنية. هيا هيا معي. وأنا معكما. امكثا هنا في هذا الخان بالقرب من القصر. وهل من سبيل إلى الدخول؟ سأرتب لكما كل شيء. الوقت لا يحتمل التأخير يا رباه. سأعود بعد أن يغمر الظلام كل شيء. أسرع معي. إلى أين؟ إلى باب القصر. والحراس والجند؟ تم ترتيب كل شيء. تقدم معي إلى باب القصر. لا آمن على نفسي أو على العباس. تقدم معي. لم يبقى على الباب غير خطوات. اذهبوا جميعا الذي جاء بكم إلى قصر أمير المؤمنين. أسرع معي. إلى أين؟ إلى باب القصر. والحراس والجند؟ تم ترتيب كل شيء. تقدم معي إلى باب القصر. لا آمن على نفسي أو على العباس. تقدم معي. لم يبقى على الباب غير خطوات. كفوا جميعا الذي جاء بكم إلى قصر أمير المؤمنين. أنا من قصر أمير المؤمنين. رباب، لقد أوصاني بك قائد الحرس خيرا وبمن يحضر معك. سندخل إلى فوز لعيادتها. لقد خرجوا بها منذ قليل. خرجوا بها؟ أجل، جاء عمها وابن عمها بمحفة، حملاها عليها إلى منزلهما بعد أن اشتدت بها الحمى حتى تقضي نحبها بينهم. لك الويلات، لا تقل هذا. لا علي، هيا نسرع إلى منزل عمها. ولكن أنت تعلمين أنني لن أستطيع الحضور معك. سأذهب أنا كي أطمئن عليها وأعود إليكم في داركم. هيا يا عباس، هيا إلى البيت، ننتظر ماذا تأتي به رباب من لدي الفوز. ومن أنت حتى تريدي رؤية بنت العم؟ أنا رباب، أنا زميلتها في قصر أمير المؤمنين. وماذا تريدين منها؟ أريد الاطمئنان عليها، لقد سهرت طوال الليالي الماضية أحاول أن أخفف عنها من شدة الحمى التي تكاد تعصف بها. ليتها تعصف بها ولا أسمع منها ما تقول. وماذا تقول؟ فادخلي إليها اسمعي ما تقول. عباس عباس، هل سمعت؟ تريد لنا الفضيحة حتى وهي تموت. أتريد لها أن تعيش وأن تشفى من مرضها؟ أجل، أريدها أن تعيش حتى أتزوجها. إذن لابد من أن تبعث الأمل في نفسها، لابد أن تساعدها على اجتياز محنة المرض التي تلم بها. وماذا نفعل وكل الأدوية لا تجدي معها؟ يبدو أن العباس قد سحر لها. أنا أساعدك في التخلص من سحره. كيف؟ عباس، عباس. ليحضر لها العباس الذي تردد اسمه، وأسحر له حين يزورها، وبذلك نتخلص من سحره لها. عباس، أواثقة أنت مما تقولين؟ كل الثقة. إذن أحضري لها العباس. خيرا خيرا يا رباب. تعال يا رباب تعال. تجهز معي للذهاب إلى فوز. إلى فوز؟ هجل إلى فوز، لقد احتلت لك حيلة حتى تذهب من أجل رؤيتها ومساعدتها على الشفاء. في بيت عمها؟ أجل، في بيت عمها. ولكن أنت تعلمين أن في ذلك مخاطرة. لا، لقد ذللت الصعاب. هيا أسرع. أتبكي يا ابن الأحمر؟ إنما أبكي لأني صرت للحب تبيع، ما دعاني الشوق إلا أذرت العين دموع، ما أراني عن حبيبي آخر الدهر نزوعا، أحسن الناس وأولى الناس بالحسن جميعا. عباس عباس منية الروح فوز، أنا هنا أنا ها هنا يا فوز. عباس عباس لا زالت في غيبوبة الحمى لا تفيق. عباس إن التي هامت بها النفس عاودها من سقمها نكس، كانت إذا ما جاءها المبتلى أبرأه من كفها اللمس، وابئ بالوجه المليح الذي قد عشقته الجن والإنس، إن تكن الحمى أضرت به فربما تنكسف الشمس. عباس أنت عباس عباس أجل أجل أنا فوز أنا العباس. عباس ألا زلت تحبني؟ لا تستزيد القلب حبا لكم، في القلب من حبك ينبوع، لا تحسبيني مارقا في الهوى، إني على حبك مطبوع. عباس عباس بجانبي، أفي يقظة أنا أم في منام؟ بل أنت في يقظة يا فوز. عباس أجل يا فوز، أجل يا منية الفؤاد، أجل يا حبة القلب. الحمد لله، ها أنت يا فوز تعودين إلى رشدك. أما زلت هنا؟ ما هذا يا سراج؟ تريد أن تفسد كل شيء؟ لقد بدأ السحر ينجلي عنه. ابتعدي عن طريقي. ماذا ستفعل يا مجنون؟ سأقتل ذلك الساحر، سأقتل العباس. هكذا أنت دائما يا عباس، تأتي معي إلى أعراب البادية هنا في اليمامة لتأخذ عنهم فصيح الكلام وصحيح اللغة، فإذا بك تستنشدهم أشعار الغزل وبخاصة للشعراء العذريين. وهل هذا الشعر يا حارثة لا يحوي فصيح القول؟ ولكنك تقبل عليه أكثر من غيره، لأنه لا يحمل فقط فصيح القول، بل لأنه يحمل أيضا نبض القلب وحبه وأشواقه وهيامه وغرامه و... حسبك حسبك يا حارثة حسبك، وماذا في ذلك؟ أليس هذا شعرا؟ بل أصدق شعر يعبر عن النفس. بل قل إنك تميل إليه لأنه يلقى صدى في نفسك، لأنه يلائم طبيعتك وفطرتك. ولكنني سأحرم من سماعه من أعراب اليمامة يا حارثة، وإن كنت قد تزودت منه بالكثير. ستحرم من سماع هذا الشعر من أعراب اليمامة؟ لماذا يا عباس؟ ألن تأتي إليهم بعد اليوم؟ سنقيم هنا بينهم عدة أيام يا حارثة، ثم نرحل إلى الموصل. ماذا؟ ترحلون إلى الموصل؟ نعم يا حارثة، فأبي سينتقل بتجارته إلى هناك وسنقيم بها. ماذا تريد يا عباس؟ لقد أمضيت هنا في الموصل عدة سنوات، أتلقى فيها العلم على شيوخها حتى استكملت دراساتي بها. لعلك تريد أن تأخذ عن شيوخ آخرين في بلد آخر يا بني. نعم يا أبي. وأية حاضرة من حواضر العلم والأدب تريد أن تأخذ عن شيوخها؟ ليس أفضل من حاضرة الخلافة بغداد. نعم اختيارك يا عباس، فلتمضي إليها على بركة الله، فكم أرجو أن أراك علما من أعلام الأدب والعلم. أسأل الله تعالى التوفيق يا أبي، وسأمضي الآن إلى صاحبي سهيل، فهو أيضا قرر الرحلة إلى بغداد. على بركة الله ترحلان يا بني. فوز، لماذا لماذا تتطلعين هكذا من خصاص النافذة بين الحين والحين كلما زرتك؟ أنا يا ربا. نعم أنت يا فوز، وقد لاحظت ذلك كثيرا وعلمت سره. سره؟ أي سر تعنين يا ربا؟ ها هما خداك يتوردان وعيناك تتألقان وأنفاسك تكاد تلفح نيرانها. رباب، وكل هذا يكشف سرك، لأن هذا الشاب الذي يقيم بجواركم قد أقبل في الطريق. هذا الشاب الذي يقيم بجواركم؟ نعم، وهو القادم هناك. إنه حقا شاب وسيم أنيق رقيق، ولكن تبدو عليه سمات الوقار وأهل العلم والأدب. صدقتي صدقتي يا رباب، وهذا ما يزيدني إعجابا. أقصد أن هذا يزيدني تقديرا له. تقديرا له وإعجابا به، لما لا تقولينها يا فوز؟ إنه يقيم بجوارنا مع شاب آخر قد يكون أخاه. ما هذا يا فوز؟ يبدو أنه قادم إلى داركم. صدقت يا رباب، ترى لما يجيء إلى دارنا. لقد تأخرت كثيرا يا عباس. ووجهك ينطق بالبشر والسعادة. لقد بدأت بحمد الله أحقق أغلى أمل لي يا سهيل. كيف؟ احكي لي يا عباس. لقد مضيت أسأل عن صاحبنا التاجر البغدادي الذي مضى في زيارة للموصل، وبعثت معه رسالة إلى أبي في شأن خطبتي لجارتنا فوز. أعلم ذلك، فهل عاد التاجر البغدادي من الموصل؟ نعم يا سهيل، ومعه رسالة من أبي بالموافقة على خطبتي لها، وطلب مني أن ألقى أباها وأخبره بأن أبي سيأتي إلى بغداد عن قريب ويتم الخطبة. ومتى ستمضي إلى أبيها؟ متى سأمضي إلى أبيها؟ وهل كنت أنتظر لحظة واحدة بعد وصول هذا الخطاب؟ لقد مضيت إلى أبيها وأنا قادم الآن من عنده، وهو في انتظار أبي ليتم خطبتنا كما ذكر في خطابه. ونحن أيضا في انتظار خطاب من أبي بمجيئه إلى بغداد. سهيل، ماذا يا عباس؟ أنا مسافر إلى الموصل. لماذا يا عباس؟ لأن خطاب أبيك قد تأخر وصوله؟ بل لأن خطابا ورد من الموصل ينبئني باشتداد المرض على أبي. وهذا قضاؤه وقدره، جعلك الله خير خلف لأبيك. رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. هيا بنا إلى أستاذنا الباهلي، فقد كان دائما السؤال عنك طوال هذه الشهور التي غبت فيها عن بغداد. هيا بنا إليه يا سهيل. ولكن كيف حال جيراننا؟ تقصد فوز وأهلها؟ ومن أقصد غيرهم؟ رحلوا إلى بيت في حي الكرخ ببغداد. رحلوا إلى حي الكرخ؟ وهل تعرف دارهم؟ كلا يا عباس، ولكن مع السؤال والبحث عنه ستعثر عليه إن شاء الله. أما الآن فهيا بنا إلى أستاذنا الباهلي. إنك يا بني ستكون من أعظم الشعراء في زماننا. شكرا يا أستاذ الباهلي، فهذا كرم منك. بل هو الحق يا عباس، وسترى يا بني. لعلك يا أستاذنا تستمع إلى ما قاله من شعر جديد، ما أروعه حين يتغنى به. هيا يا بني أسمعني. يا له من شعر جميل في عباراته ومعناه وغنائه وعفة ما ينبض به من الحب. من اليوم سأسميك الشاعر العفيف. هيا استعد يا فوز للغناء الليلة في حفل الخليفة. حفل الخليفة يا رباب؟ نعم، أنسيت الحفل الذي سيقيمه الخليفة الرشيد الليلة؟ أما زال حزنك لغيبة العباس يستبد بك؟ وكيف لا يستبد بي الحزن وقد طالت غيبته يا رباب؟ سيعود إن شاء الله عن قريب. المهم الآن ماذا ستغنين من الشعر؟ وهل أغني بشعر ساء سوى شعر العباس. من؟ سراج ابن عم فوز. نعم يا عباس، ما الذي جاء بك إلى هنا إلى الكرخ؟ جئت أبحث عن بيت فوز، وقد ساعدني الحظ بأن لقيتك لتدلني على بيتها. إياك أن تنطق باسمها بعد اليوم. من؟ سراج ابن عم فوز. نعم يا عباس، ما الذي جاء بك إلى هنا إلى الكرخ؟ جئت أبحث عن بيت فوز، وقد ساعدني الحظ بأن لقيتك لتدلني على بيتها. إياك أن تنطق باسمها بعد اليوم. لماذا؟ ألم تحضر خطبتي لها أنت يا سراج؟ كان ذلك، والآن لا نعرف عنك شيئا. أنا الذي سأكون خطيبا ثم زوجا لابنة عمي فوز. ماذا؟ وما تسمع يا عباس، وما سأعيده عليك حتى تعقله، أنا الذي سأكون خطيبا ثم زوجا لابنة العم فوز. وأين أبوه؟ أين فوز؟ لقد علمت أنهم انتقلوا إلى هنا بالكرخ، فأين بيتهم؟ لقد رحلوا جميعا عن بغداد كلها يا ابن الأحنف، ولن تعرف لها طريقا. سأفتش الأرض كلها عنها، سأقلب الرمال ذرة ذرة في كل أرض حتى يجمعني الله بفوز. إيه يا ابن الأحنف، ما الذي عاد بك سريعا وأنت في زيارة لخطيبتك فوز؟ صدق من قال، كان لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. خيرا، ماذا حدث يا ابن الأحنف؟ لقيت ابن عمها سراجا. ودلك على بيتها؟ بل أخبرني أنه هو الذي سيفوز بفوز، وأن خطبتي لها ستفسخ. هو من يملك ذلك الأمر سوى أبي فوز إن وافقت؟ لا أظن فوزا توافق على ذلك، لا أظن. المهم الآن أن نبحث عنها يا سهيل. وأين نجدها وبغداد تضم العديد من الناس؟ بل سأبحث عنها، ولو اقتضى ذلك أن نترك كل بيت من بيوت بغداد. يا لك من حال يا عباس، تلك مهمة تستغرق سنوات طويلة. واليوم يا ابن الأحنف إلى مجلس العلامة الباهلي. أشعر بتوعك يا سهيل، لا أقوى معه على الذهاب. مضت أيام ثلاثة لم نذهب فيها إلى مجلس العلامة الباهلي، وها هو يومنا الرابع. إن أردت الذهاب فاذهب، ودعني أسلم نفسي للنوم يا سهيل. النوم؟ أتحاول أن تخدعني؟ إنني أرقبك منذ أن حللت عندي. جفاك النوم يا ابن الأحنف. امضي يا سهيل إلى العلامة الباهلي حتى لا يفتقدنا. من يطرق علينا بابنا؟ أنا يا سهيل. إنه العلامة الباهلي، أسرع بفتح الباب له يا سهيل، أسرع. سلام عليكم يا أعز الأبناء. وعليك سلام الله أستاذنا الباهلي. افتقدتكما كثيرا طيلة الأيام الماضية. خيرا، ما الذي شغلكما عن حضور مجالس العلم؟ إنه مرض شاعرنا العفيف العباس. لو لم يكن ذلك لسعينا إلى مجلسك ننهل العلم والمعرفة والأدب. بارك الله فيكما يا أبر التلاميذ بي، وشفاك الله يا ابن الأحنف، لنعاود الاستماع لعذب شعرك وجميل صوتك. أنا طوع أمرك. أريد أن أسألك يا عباس عن شيء لفت نظري بالأمس. خيرا إن شاء الله. سمعت في قصر الخليفة بالأمس حين طلبت لتأديب أولاده، سمعت من تغني بقصيدة أحسست أنك قائلها. وما الذي جعلك تحس ذلك الإحساس؟ يا بني، إنني لكثرة دراستي ورعايتي لشعر الشعراء أستطيع أن أعرف من شطرة واحدة لمن هذا الشعر. وحين سمعت تلك القصيدة وجدتها من نفس لون شعرك. ذكرني بها. هيا إلى هذا الرجل نسأله لماذا لم يأتي العلامة الباهلي. ها هو الرجل يهم بالانصراف. يا رجل ماذا تريد؟ هل أخبرتنا لماذا لم يحضر العلامة الباهلي؟ وما شأنك به؟ نحن تلامذة له نتلقى عنه علما، وقد وعدنا أن يحضر اليوم. لن يحضر إلا بعد أسبوع، لقد سافر مع أمير المؤمنين إلى الكوفة. سافر؟ حفظ الله أمير المؤمنين الرشيد الذي يرعى الأدب والأدباء والعلم والعلماء. ها أنتم معي يا خيرة علماء وأدباء بغداد، ها أنتم معي في سفرتنا إلى الكوفة. هل لا قصرتم ليلتنا برائع أشعاركم؟ باسمهم أتحدث إليك يا أمير المؤمنين. وفيما تحدثنا أيها العلامة الباهلي؟ فيما يطرب له أمير المؤمنين من الشعر الرقيق. أسمعنا يا باهلي ولك الجائزة. يقول شاعر: أميرتي لا تغفري ذنبي، فإن ذنبي شدة الحب. الله، يا ليتني كنت أنا المبتلى منك بأدنى ذلك الذنب. حدثت قلبي كاذبا عنكم حتى استحت عيني من قلبي. عظيم. إن كان يرضيكم عذابي وأن أموت بالحسرة والكرب، فالسمع والطاعة مني لكم، حسبي بما ترضون لي، حسبي. الله الله، لا فض فوك أيها العلامة الباهلي، شعر رقيق صادق العاطفة. صدقت يا أمير المؤمنين. لأي شاعر ذلك الشعر يا باهلي؟ إنه يا مولاي للعباس بن الأحنف. من هو وأين يكون؟ تلميذ من تلامذتي في بغداد. وكيف لم يتقدم إلى قصري مادحا؟ قد يكون تزاحم الشعراء على بابك يا أمير المؤمنين هو الذي منعه من ذلك. أحضره معك إلى مجلسنا حين رجوعنا إلى بغداد، فإني أريد أن أسمع منه المزيد من شعره. سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين. عاودتك الأحزان يا فوز، وماذا أملك غيرها؟ العباس بن الأحنف لا خبر عنه، وسراج يلح على أسرتي في تعجيل الزواج. سراج؟ ذلك الجهم الفظ الذي شاهدته منذ يومين معك في السوق؟ أجل، إنه هو. وماذا تملكين من أمرك يا فوز؟ لن أمكنه مما يريد. إذن ماذا ستفعلين؟ سأشكو الأمر لزوج أمير المؤمنين. أنت تعلمين أنها تحن علي، وكثيرا ما أسهر إلى جوارها حين يكون أمير المؤمنين مسافرا لأغني لها. نعم الرأي يا فوز، نعم الرأي، ولكن... ولكن ماذا؟ ولكن إذا شكى أمرك سراج لقاضي بغداد. لا أدري ماذا أفعل، لا أدري ماذا أفعل حتى أتخلص من ذلك النكد الغشوم. اتركي كل شيء لله، يجري فيه ما يريد. مر الأسبوع ولم يعد العلامة الباهلي. لأن أمير المؤمنين لم يعد بعد إلى بغداد. وماذا نفعل غير الانتظار؟ هناك شيء آخر نستطيع أن نفعله. أي شيء؟ نواصل البحث عن فوز. وهل توقفنا يوما واحدا عن ذلك؟ لقد كاد حراس قصر أمير المؤمنين أن يقبضوا علي حين كثرت طوافي حول القصر. تعال يا عباس، تعال اجلس إلى عودك، بثه شكواك، فهو خير من يسري عنك في ظلمة هذا الليل. أحسنت يا عباس، أحسنت يا بني. من؟ العلامة الباهلي. أجل يا بني، وجدت الباب مفتوحا فشدني صوتك بعذب الشعر واللحن فاستمعت. حمدا لله على سلامتك. شكر الله لك وله حسن صحبتكما لي وحرصكما على صلتي. الحمد لله أن طمأننا عليك، لقد كنا نعد الأيام والليالي شوقا إلى لقائك. لقد طال مقام أمير المؤمنين الرشيد بالكوفة فلم نقدر على الإياب. ومتى كانت عودتكما؟ الليلة. الليلة؟ أجل يا بني. وتكلف نفسك عناء الحضور إلى تلميذيك العباس وسهيل؟ أنا لا أحس أنكما تلميذان من تلامذتي فحسب، ولكنني أحس نحوكما إحساس الأب لأبنائه. ولقد فقدت أبنائي جميعا في وباء البصرة، ولم يعد لي في الدنيا غيركما من أبناء. جزاك الله الخير يا أستاذنا. وجزاكم الله كل خير. ليتك تقيم الليلة عندنا، فالوقت متأخر ولا تقوى على الذهاب إلى دارك في نهاية بغداد. ليكن يا بني، فأي صحبة لي خير من صحبتكما أيها الأبناء. معذرة، سأستريح قليلا. تفضل، فنحن إلى جوارك في الغرفة الأخرى. ولكنه لم يحدثنا بشيء. لعل إرهاق الرحلة هو الذي شغله عن الحديث. ليتني فاتحته في الأمر حتى نطمئن على فوز. علاه يروي لنا في الصباح ما علم من أمر فوز. يا عباس، يا زهير، العلامة الباهلي. نعم عباس يا بني، لقد شغلني حسن غنائك عن بشرى أحملها لك. عثرت على فوز؟ على بداية طريق الوصول إليها. كيف؟ يا عباس، يا زهير، العلامة الباهلي. نعم عباس يا بني، لقد شغلني حسن غنائك عن بشرى أحملها لك. عثرت على فوز؟ على بداية طريق الوصول إليها. كيف؟ لقد أنشدت أمير المؤمنين هارون الرشيد شعرا لك، استعذبه واستحسنه وطلب مني أن أصحبك إليه. إلى مجلس أمير المؤمنين الرشيد؟ أجل يا بني، سترتفع مكانتك لديه، وسيجمع الله بينك وبين من أحبب. ومتى نذهب إليه؟ ندع الفرصة 3 أيام كي يستريح أمير المؤمنين، ثم نذهب إلى مجلسه في الليلة الرابعة. سأرقب الأيام والليالي لحظة اللحظة حتى أرى فوزا في بلاط أمير المؤمنين. وماذا ستحفظين لتلك الليلة يا فوز؟ هل هذا بسؤال تلقينه علي يا رباب؟ أردت أن أستوثق مما فكرت فيه. اطمئن يا رباب. وهل هناك من يملك علي فكري غيره؟ غير العباس بن الأحنف. إذن أسمعيني، ماذا ستنشدين في بلاط أمير المؤمنين؟ قصيدة غزل قالها في منذ سنوات. وماذا في ذلك؟ لم تسمح الأيام أن تجمعنا بعد. كل شعره غزل فيك يا فوز، أما من شيء غير الغزل؟ كنت أتدلل عليه فقلت له إنك تهوى غيري يا عباس، فقال يومها قصيدة. لتكن هي ما تنشدين الليلة. ولماذا يا رباب؟ ستعلمين كل شيء الليلة. سلام الله على أمير المؤمنين هارون الرشيد. وعليك سلام الله أيها العلامة الباهلي. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وعليك سلام الله. من أنت؟ أنا العباس بن الأحنف. العباس بن الأحنف، الشاعر الرقيق العفيف. لقد حدثني عنك كثيرا العلامة الباهلي، فطلبت منه أن يحضرك إلى مجلسي. وأنا طوع أمر أمير المؤمنين. اجلس اجلس، أريد أن أستمع إلى شعرك بعد أن نستمع إلى شيء من الغناء الليلة. أحضروا المغنيات كما أمر أمير المؤمنين. غير معقول، إنها فوز. فوز، خفض صوتك يا بني حتى لا يرتاب أحد فيما تقول. ابدأنا الغناء لتنصرف المغنيات ويبقى العازفون. أحسنت يا فوز، أحسنت. ما سر اهتمامك الليلة بالشعر الذي أغني؟ لأن العباس بن الأحنف كان يستمع إليك. العباس بن الأحنف هنا، هنا يا رباب. أجل يا فوز، انظري من خلف هذا الستر، انظري إلى الناحية المقابلة لمجلس أمير المؤمنين، هناك إلى جوار العلامة الباهلي. أجل أجل يا رباب، العباس جالس وعيناه ترنوان إلى المدخل الذي خرجنا منه. إنه يبحث عنك، ينظر هل تخرجين يا فوز مرة أخرى إليه. لك الله يا عباس، لقد شفك الحب. انظري، عيناه غائرتان، الأسى يرتسم على وجهي. إنه الشوق واللوعة والفراق والحرمان. سأخرج إليه. أجننت يا فوز؟ كيف تخرجين إلى مجلس أمير المؤمنين؟ وماذا أفعل؟ هذه أول مرة أرى فيها العباس منذ سنوات، ولا أدري هل ألتقي به بعد ذلك. سأحتال لك حيلة. أي حيلة يا رباب؟ سأذهب معك إلى حديقة القصر، وحين يخرج العباس تلقينه هناك. ولكن أنت تعلمين أن الحرس يملؤون كل مكان في حديقة القصر. إن قائد الحرس يريد أن يخطبني، ولي عليه دالة، لن نعدم حيلة. إذن من الآن نذهب إلى حديقة القصر. ولكن الوقت ما زال مبكرا على انصرافهم. ومن أدراني أنهم سيمكثون طويلا في مجلس أمير المؤمنين. وهل يقدرون على الانصراف إلا إذا أذن لهم أمير المؤمنين؟ سأذهب إلى حديقة القصر، إن أردت الحضور معي فهيا. لن أتركك وحيدة يا فوز. إذن هيا هيا يا رباب، بالله عليك هيا. أحسنت والله يا ابن الأحنف، أحسنت. زدنا من شارك. إن من الدرب أقبلنا نأمكم أنضاء شوق على أنضاء أسفاري، فقلما متعونا بالمناخ بهم حتى استقلت وقد شدت بأكواري. الله. والصب لا بد أن يشكو صبابته إذا تبدل غير الدار بالدار. أحسنت يا عباس. يا باهلي. أجل يا أمير المؤمنين. العباس بن الأحنف من الليلة يكون معك في مجلسي. شرف تكرمني به يا أمير المؤمنين. إكرامك له يا أمير المؤمنين هو إكرام للشعر والأدب. أنت جدير بهذه المكانة يا عباس، يا عف الشعر. شكرا لك يا أمير المؤمنين. كفى الليلة سهرا، ولقاؤنا الغد. إنه العباس قادم عبر الحديقة. أجل، إنه هو يا فوز. عباس، عباس. من؟ فوز؟ ماذا ستفعل يا مجنون؟ سأقتل العباس، ذلك الساحر. لست بساحر يا سراج. ألست أنت الذي سحرت لها بسحرك؟ قلت لك لست بساحر. أنتم الذين فرقتم بين قلبين اجتمع على الحب والصفاء. عباس، في بيتي وتتجرأ على هذا الحديث؟ سأترك لك البيت الذي تدعي أنه لك. سأترك لك فوزا أيها القاتل لها ببغضها إياك. فوز لا تبغضني، لا تبغضني. اهدأ يا سراج، إنك بذلك تدفع بفوز إلى الموت. اخرموا جميعا عن وجهي، لا أريد أن أرى أحدا منكم. اخرموا، اخرموا. وماذا يجدي الحزن يا عباس؟ ماذا يجدي الحزن يا بني؟ وماذا أفعل أيها العلامة الباهلي؟ هي مريضة، الحمى تعصف بها، ولا نستطيع أن نفعل لها شيئا. ليس لها من دون الله كاشفة. نعم يا بني، ليس لها من دون الله كاشفة. بكيت غداة بنتي بدمع عين له قرح الجفون والماقي، وأقلقني فراقك إذ دعاني لحيني بغتة فمتى التلاقي. لقد هد الهوى بدني وأضنى فؤادي الهم من طول اشتياقي. أعلل بالمنى نفسي، وما بي سوى اليأس الذي فيه احتراقي. مسكين يا ولدي، الحزن يكاد يعصف بك. وماذا أملك من أمر نفسي؟ ماذا أملك؟ لا تجعل الحزن يودي بك، تعال اليوم معي إلى أمير المؤمنين، فقد عاد من سفره وأرسل إلي يدعوني إلى مجلسه. له حق التهنئة بسلامة الوصول. الليلة موعدنا بعد صلاة العشاء لنذهب إلى أمير المؤمنين الرشيد. شكرا لكم لجميل تهنئتكم. ما هذا؟ العباس بن الأحنف تخيم الهموم على وجهه؟ لا لا شيء يا أمير المؤمنين، بل أشياء تبدو على محياك يا ابن الأحنف. هاتوا المعازف وتعالوا بالمغنين لينشدوا لنا شيئا يخفف من لوعات النفس. أمرك مطاع يا أمير المؤمنين. أحسنت يا ابن الأحنف، أحسنت. إنها نفس محب يا أمير المؤمنين. هكذا أدركت يا باهلي قبل أن أسمع. وأين العباس يا سهي؟ لم يعد إلى المنزل منذ يومين. ألا تدري أين ذهب؟ لقد ذهبت إلى العلامة الباهلي فأخبرني أنه لم يره منذ كان معه عند أمير المؤمنين. لابد من العثور على العباس، لابد. لم أترك مكانا إلا وسألت فيه عنه. هيا هيا نعاود السؤال عنه، الأمر لا يحتمل التأخير. هيا يا سهيل. لما بدت فرأيتها في صفرة، كلف الفؤاد بكل شيء أصفر، وكأن نسوتها الكواعب حولها زهر الكواكب حول بدر أزهر. فوقفت ثم خشيت نظرة كاشح، فرجعت مفجوعا بذاك المنظر. وسكنتم من بطن دجلة منظرا أنق المرابع طيب المتنظر. وكأن دجلة مذ حللتم قربها تجري لساكنها بماء كوثر. العباس في نفر من الناس بالسوق وقف ينشدهم، لقد أصابه الخبال من حب فوز. عباس، عباس. من؟ تعال يا عباس. ماذا تريدون؟ لقد فقدت كل شيء، ذهب عني كل شيء، فماذا بقي لي؟ تعال معي ستجد كل ما فقدت. تعال يا عباس، تعال، ليس هذا المقام مقامك. لا، أين تريدون الذهاب بي؟ تعال معنا ستعرف كل شيء. إلى أين تمضون بي؟ إلى فوز. فوز في بيت عمها؟ لقد تركت. تركت؟ إلى أين؟ إلى منزلي. تركت منزل عمها بعد أن كادت تموت من إهمال علاجها. ومن أتى بها وهي في حالة من الضعف والإجهاد لا تقوى معها على المسير؟ جارة عجوز لها رقت لحالها فساعدتها على مغادرة المنزل إلى منزلي. بكت عيني لأنواع من الحزن وأوجاعي. أعيش الدهر إن عشت بقلب منك مرتاعي، وإن حل بي البعد سينعاني لك الناعي. لن تشكو بعد اليوم يا عباس. ومن يأمن صروف الدهر؟ من يأمن صروف الدهر؟ ها هو المنزل. انظري انظري من أمام الباب. من؟ ها هو المنزل. انظري يا رباب، انظري من أمام المنزل. إنه سراج، انعطف معي إلى الشارع المجاور، إنه في حيرة من أمره، لا يدري أهو منزلنا أم غيره. ولكن ما الذي جاء به؟ لابد أنه عرف أن فوزا جاءت إلى بيتكم. لا تشغل بالك يا عباس بذلك، ها هو ينصرف، إنه لا يستبين المنزل على سبيل التحقيق. اذهبي أنت أولا. سأذهب لأعرف الخبر وسأحضر إليكم من فوري. سيفرج الله الأمر يا عباس. ولقد أقول وشف قلبي هجره، يا قلب صبرا للمليك القادر، ودع التطير، كم وكم متطير يجري تطيره بأيمن طائر، ولكم ترى قلبين مختلفين من نفسين قد نعما بعيش الناظر. إني بخير، قلت ذاك ولن تري أدرى بما قد قاله من خابري. ها هي رباب قد عادت مسرعة. هيا، لم يعرف سراج المنزل. وفوز بخير يا عباس، بخير، في انتظارك. أخيرا يا عباس، أخيرا نلتقي. أجل يا فوز، أجل. مرحبا والله حقا بحبيبي وأميري، وبمن شوقي إليه شف جهري وضميري، وبمن أذهلني عن حب مطواع غريري، وبمن يذهب بالهم ويأتي بالسرور. دموع عيني تسبق الطرف، أجهد أن تخفى فما تخفى، وكيف يخفى وجد ذي صبوة لم يترك الدهر له إلف. أخيرا، أخيرا جمع الدهر شملنا يا فوز. وكل هذه الأيام ألهتك عنا صبوة لغيرنا يا عباس. معاذ الهوى، معاذ الهوى أن يميل إلى سواك قلبي يا فوز، معاذ الهوى. لقد ذهبت بي الظنون كل مذهب، كان خاطري جريحا يذهب بي إليك، وأنت بحب جديد مشغول عني. فوز، كان يصور لي أنك نسيتني. روحي فداك يا فوز، روحي فداك. وماذا بعد يا عباس؟ حبنا عفيف يا فوز، لا بد أن ينتصر على هؤلاء الذين يريدون أن يقفوا دونه، هؤلاء الذين يريدون أن يسحقوا زهرته الندية بأقدامهم الغلاظ. شاقني حلو حديثك يا عباس. وأنت، وأنت يا فوز، الله يعلم من تغير قلبه مني ومنك، ومن سلى وتبدلا. ولقد بلوت مودتي فوجدتني أوفى وأحفظ في المغيب وأوصلا. أنت، أنت وحدك يا ابن الأحنف أوفى وأحفظ. وأنت كذلك يا فوز، أنت كذلك عباس. فوز يا أطهر حب في قلب، لو جمعت أشواق العاشقين كلهم لكان شوقي لك أكثر. وماذا يربط بين طرفي والنجم؟ ماذا يجعلني أقضي الليالي مسهدا أنظر إلى القمر؟ أنت، أنت يا فوز. وأنت، ما من لحظة تمر دون أن تكون صورتك في فؤادي، ما من لحظة تنقضي دون أن تكون ذكرى حلو حديثك هي ذاتي. فوز، فوز، اسمك يحمل البشرى لي، بشرى آمالي التي تتقاذفها أنواع الخطوب، ولا أمان لها إلا عند شاطئ حبك يا فوز. أكمل، أكمل يا عباس، في حلو حديثك نغم تحلق معه روحي إلى آفاق عالم لا يعرفه سوى المحبين. أكاد أجن، أكاد أجن. وماذا نفعل يا بني؟ ماذا نفعل؟ 4 أيام وأنت تبحث في كل مكان عنها في بغداد. إنه هو الذي دفع بها إلى الهرم من هنا. من هو يا بني؟ ومن غيره؟ العباس بن الأحنف. ولكنه عفو اللسان والخلق. أنت هكذا يا أبتاه تدافع عنه دائما؟ هي شهادة حق لا بد أن أشهدها له يا بني. لقد عرفته قبل القدوم إلى بغداد، كان نعم الابن مني. لست الآن في مقام المدح لخلقه، لابد أن تساعدني في البحث عن فوز. وماذا نملك يا بني؟ المرض يقعدني عن السعي معك. لم أترك أحدا تعرفه إلا سألته عنها. ذهبت إلى بيت ابن الأحنف علها أن تكون مختبئة عنده، ولكنني لم أجد الدار إلا خالية. وصويحباتها يا بني؟ ليست لها غير رباب. ذهبت إلى الكرخ أبحث عن دارها، ولكنني لم أعرف لها مكانا. قلبي يحدثني أنها هربت عندها. ولكن رباب تبيت في قصر أمير المؤمنين. لعلها في رعاية أم لرباب أو عمة أو خالة. لا بد من العثور على بيتها. سأذهب إلى الكرخ أسأل عن دارها في كل شارع حتى أعثر عليه. عاود البحث يا بني، أريد أن أطمئن على صحة فوز. أنا لا تهمني صحتها، أريد أن لا تهرب مني إلى ابن الأحنف. طب هذا طعام أعددته لكما بيدي احتفالا بلقائكما. شكرا يا رباب. وأنا أليس لي من طعام وقد أنهكني الجوع؟ سأملأ لك صحافا بالطعام، فقط دعهما يأكلان. أين طعامي؟ تعال معي أيها النهم، تعال. ألم تلاحظ شيئا عليها يا سهيل؟ حينما أكون جائعا لا أعقل من أمر نفسي أو غيري شيئا. إن فطنت إلى ما أقصد سأعطيك 3 صحاف. ألاحظ ماذا؟ إني أسألك. أجيبي أنت، لا تتعبي نفسك بسؤالي. لقد عفيت فوز تماما بعد أن رأت عباس. هكذا المحبون يا رباه يموتون بالفراق ويحيون بالوصال. كم يحنو قلبي يا سهيل على فوز والعباس. وهذا الذي كان يبحث عنهما لا نذكر اسمه، يا له من فظ غشوم. أخذنا الحديث ولم تقدمي إلي الطعام. ها هو الطعام، تعال كل معي. انظري يا رباب، انظري من الكوة من يطرق الباب. يا ويلتاه إنه سراج. يا ويلتاه إنه سراج. سراج؟ ماذا نفعل؟ دع الأمر لي. يا أهل الدار، ماذا تريد؟ أهذه دار رباب؟ رباب؟ ما سمعنا بهذا الاسم من قبل. لقد قال لي الجيران إنها دارها. قد تكون سكنتها منذ أعوام قبل أن نأتي إليها. وأين رحلت؟ أين ذهبت؟ لا أدري يا بني. هلا فتحت لي الباب؟ أنا مقعدة يا بني، لا أقوى على الحراك. إذا لقد خدعوني. أين رباب؟ أين حوز؟ انصرف، ولكن لا أمان لفوز في هذه الدار. وماذا نفعل؟ أستأجر لكم دارا جديدة في مكان بعيد حتى لا يعثر لها على أثر. افعل يا عباس، قلبي يحدثني أنه لن يكف عن البحث. حبه لك يدفعه للبحث. هو لا يحبني، ولكن رغبة الانتقام في نفسه هي التي تدفعه إلى كل ذلك. بدل الله خوفنا أمنا. لم يطرق النوم جفني الليلة يا عباس من الخوف، لأنني أعلم أن سراجا لن يتوقف عن البحث. بات المحبان في خوف وإشفاق، فالحمد لله رب النعمة الواقي. سقيا لليلة فوز لو تعود لنا، قد أحرقت لب قلبي أي إحراق. يا من لدمع على الخدين مهراقي، ومن لقلب دخيل الهم مشتاقي، أرى المحبين لا تبقى عهودهم، وعهدنا وهوانا دائما باقي. أسرع يا عباس، أسرع بالبحث عن منزل النأوي إليه، لن يكف سراج عن البحث. سأذهب من الآن أبحث عن منزل في مكان لا يهتدي إليه. اذهب اذهب يا عباس. وأنا معك ماض يا ابن الأحنف. وماذا وجدت يا بني؟ أنا لا أعود في منتصف الليل، تورمت قدماي من البحث ولا فائدة. وماذا نفعل يا بني؟ هناك غيرها كثير من الفتيات، اخطب من شئت. أنا لا أحبها، ولكنني أريد أن أنتقم، أنتقم منها ومن العباس على حد سواء. وماذا يفيدك ذلك يا سراج؟ الانتقام، الانتقام هو لذتي المفضلة، هو الذي يشفي قلبي من أحقاده عليهما. مرحبا بكم في قناة محبين المسلسلات إذاعية المغرب. لأدبرن حيلة أصل إليهما بها. كيف؟ كيف يا بني؟ لأذهبن إلى قاضي قضاة بغداد. وماذا ستفعل عنده يا بني؟ ستعلم كل شيء، ولكن ليس الآن. ماذا تقول أيها الرجل؟ سيد القاضي، ابنة عمي خطبتها وآويتها، ولكنها فرت مع عاشق لها اسمه العباس بن الأحنف بعد أن سرق مالي. ومتى كان ذلك؟ منذ 7 أيام. ولماذا لم تبلغنا بالأمر من قبل؟ حاولت الوصول إليهما ولكنني فشلت. وكم يقدر مالك الذي سرقاه؟ 10,000 دينار. أمتأكد يا رجل من أن مالك 10,000 دينار؟ أجل أجل يا قاضي القضاء. سأبحث الأمر بنفسي وأعد إلينا بعد يومين. الحمد لله، إنه منزل بعيد عن عيون الرقباء، يجمع بين قلوب طال عذابها، يجمعها على الصفاء والنقاء والعفاف. ومن في مثل طهرك وحفظك لعهود الهوى يا عباس؟ أنت يا فوز كل دنياي، أنت أمل الحلو، أنت واحة الوارفة التي أهرب إليها من هجي الحياة. الحياة قفر بدونك يا فوز. عباس، قالوا كتمت اسمها فانعت محاسنها، وذاك خطب جليل غير محكور، وهل يقوم بوصف الشمس واصفها؟ والشمس من جوهر عال ومن نور. زدني زدني من تباريح أشواقك. أحس أن كل شيء يغني حولنا يا فوز. كنت أغضب منك لولا أنك تداركت في شعرك. فهمت، كنت تغضبين لقولي إنما الهالك من قد عشق. أجل أجل يا عباس، ولكنك تعرفين لوعات الهوى وماذا يفعل بالمحبين. أعلم يا عباس أعلم. وهل في الحياة غير الحب؟ إذا خلت الحياة منه صارت قفرا بالقاع لا ماء فيه ولا ظل. شاعرة مثلي يا فوز. ولكن من يجاريك يا ابن الأحنف؟ وماذا يكون ما أقوله يا فوز؟ أعذب وأعف نغم ترنم به شاعر. لو كان الأمر كما تقولين فلا فضل لي إذن في ذلك. ولمن يكون يا حبيب القلب والروح؟ لك أنت أيتها الملهمة، لك أنت يا فوز، طيفك الساري في عالم روحي، أحس به نغما يسري في خاطري، فإذا به يلهمني أرق ما ترنم به الشعراء. ولكن هناك سؤال يلح على خاطري كلما التقيت بك. أفضي به إلي يا منية الروح. عباس، أما تراءت لك غيري؟ وكيف لأخرى أن تجد سبيلها إلى قلبي يا فوز؟ كيف لغيرك أن تمر على خاطري وأنت التي بلأت علي دنيا. وأنت يا عباس امتزجت روحي بروحك في عالم وردي لا يعرف من الحياة سوى كلمة واحدة. أسمعي روحي تلك الكلمة يا فوز. الحب يا عباس. ما أعذبها من كلمة تجمع بين روحين في عالم لا يعرف فيه الإنسان غير الأمل. كل لحظة معك أحس وكأنها سنا برق خاطف لا يحتسب من عمر الزمان. وماذا في الحياة سوى تلك اللحظات التي يسمح بها الدهر للعاشقين؟ أريد أن أمسك بالزمن كله، أريده أن يتوقف عند تلك اللحظة التي ألتقي فيها معك. أخيرا تذكرتمانا. ومنذ متى ينساكما القلب؟ إذا حضر الأحباب نسي الأصحاب. سأذهب لأرى من الطارق. ترى من ذلك الطارق؟ عباس قاضي قضاة بغداد أرسل يطلبك للحضور. قاضي القضاة؟ هذا منزل العلامة الباهلي؟ أجل، أنا هو. أنا رسول من عند أمير المؤمنين يطلبك أن تشخص إليه، ومعك العباس بن الأحنف. سنلحق بك عند أمير المؤمنين. تقبل الله منكم العزاء يا قوم، تفضلوا فإني أريد أن أخلو ساعة إلى الباهلي والعباس. ما طلبت من شاعر أن يرثي أحدا على لساني سواك يا ابن الأحنف. أحسن الله عزاءك يا أمير المؤمنين. لولا مكانتك لدى العباس يا أمير المؤمنين ما أنشد، فهو لم يقل شعرا مدحا أو رثاء إلا المرة التي قالها على لسانك في رثائه لنا. واليوم أريدك أن ترثي على لساني أثيرة أخرى على قلبي. يا من تباشرت القبور بموته، قصد الزمان لمهلك فرماك. أبغي الأنيسة فلا أرى لي مؤنسا إلا التردد حيث كنت أراك. ملك بكاك فطال بعدك حزنه، لو يستطيع بملكه لفداك. أجدت يا ابن الأحنف وبلغت ما كان في النفس نحوها. وما نزفت للعين بعدك عبرة إذا انحدرت فاءت لها أخواتي. وأسترزق الرحمن للعين نظرة إليك تداويها من العبرات. فإن مت بالشوق الذي بي إليكم فتلك لعمري حسرة الحسرات. أرثاء آخر؟ بل أرثي نفسي يا أمير المؤمنين. ترثي نفسك؟ يبدو أن ما تمر به جعلك عزوفا عن الحياة. وماذا يملك الإنسان من أمر نفسه يا أمير المؤمنين؟ ماذا يملك الإنسان من سعادة أو شقاء؟ لقد ألغزت يا ابن الأحنف فأفصح. يا ربي يا ربي، إن دام ما بي هكذا أبدا فاقبض إلى رحمة يا خالقي روحي. يا حسنها حين تمشي في وصائفها كأنها البدر يبدو في مصابيحي. من دون نفسي أقفال لحبكم، وأنتم لي أسباب المفاتيح. ومن هي التي ملكت عليك فؤادك يا ابن الأحنف؟ قريبة بعيدة. وهل يبعد شيء على أمير المؤمنين؟ إنها فوز. فوز؟ فوز التي في قصرك يا أمير المؤمنين. سأطلب منها الزواج من عباس. لقد كانت خطيبة له، ولكن ابن عمها أكرهها على فسخ خطبتها ثم خطبها لنفسه. وهل هي راضية؟ أكرهت على ذلك. لأرسلن إلى قاضي القضاة ليرى رأيا في ذلك الأمر. أبقى الله لنا أمير المؤمنين. هيا الله لك فرجا من أمرك. كل عسر إلى يسر. وماذا يملك قاضي قضاة بغداد في الأمر؟ لابد أنه سيجد لك حلا في أمرك. وهل هذا الأمر بجديد عليه؟ إن الأمر معروض عليه منذ أيام ولما يقضي فيه بعد. لابد أنه سيسهل لك الأمر حين يطلب أمير المؤمنين منه ذلك. معاذ الله أن يقبل. والله إن أمير المؤمنين لا يرضى بجور في حق. كذلك فإن قاضي قضاة بغداد لو كان الحق عليه لا له لحكم به على نفسه. تلك عدالة الإسلام يا عباس. هيا بنا إلى ضواحي بغداد نخفف عن النفس بعض ما نجد. هيا، لابد من تعليل النفس بالسرور. تعالوا إلى هؤلاء القوم، إنهم يستعدون للغناء. كم يملك عليك الشعر والغناء نفسك يا ابن الأحنف؟ وهل هما إلا نجوى النفس للنفس؟ تسلى يا عباس، تسلى بهذه الطبيعة التي تسحر الطرف، عسى ذلك أن يخفف عنك من لوعات الغرام. أتريد لهواي أن يقل؟ إنني أدعو أن يزداد ضراما ليكون نارا أحترق بها. لم أكن أقصد إلى ذلك. وماذا كنت تقصد يا سهيل؟ رققت لحالك، أسوت لما تلاقي يا ابن الأحنف. انظر إلى ما حولنا. بساتين تخلب الطرف، لا أرى فيها غير فوز. يا فوز، يا فوز، قد طالت بكم شقوتي. يا فوز، قد حملت ما لا أطيق. والمرء قد يرزق أعداؤه منه ويشقى بالصديق الصديق. لا خير في حبكم، إنني نومي أسير وبكائي طليق. وكربة من حزن داخل ومن زفير بعده لي شهيق. لا يهتدي قلبي إلى غيركم، كأنما سد عليه الطريق. ماذا أملك لك غير الدموع؟ ماذا أملك لك؟ تملك لي شيئا يا سهيل. ما هو؟ روحي فداك يا عباس. ما هو؟ ماذا أملك لك يا عباس؟ ماذا أملك لك غير الدموع؟ تملك لي شيئا يا سهيل. ماذا أملك لك؟ روحي فداك يا عباس. أن تذهب إلى قاضي القضاء لتعرف رأيه الأخير في الأمر. سأذهب من فوري إليه لأعود لك بالخبر اليقين. عودتك الأحزان يا فوز، ومتى برحتني الأحزان حتى تعاودني يا ربا؟ كل شيء يسير في صالحكم أنت وعباس. عباس، وأين عباس؟ تمضي الأيام ولا محاولة منه حتى للسؤال عني. وماذا يملك هو؟ أنت هنا في القصر ولا سبيل للدخول إليك. صحائف عندي للعتاب طويتها، ستنشر يوما والعتاب يطول. عتاب لعمري لا بنان تخطه، وليس يؤديه إليه رسول. سأسكت ما لم يجمع الله بيننا، فإن نلتقي يوما فسوف أقول. بل ستقولين له الليلة كل شيء. الليلة، وكيف السبيل إلى اللقاء؟ كل شيء سترتبه رباب، كل شيء. كيف؟ كيف يا رباب؟ الليلة بعد صلاة العشاء سينطلق بنا قائد الحرس إلى حيث مريد. ليس في الدار أحد يا رباب. لعله عند العلامة الباهلي. أتعرفين بيته؟ أجل، إذن لنسرع إليه يا رباب. كم تدفعني الأشواق للقاء العباس. إن واتتني الفرصة تعذر اللقاء. فوز، لن نعدم حيلة في الوصول إليه. وهل نعرف له مكانا حتى نصل إليه؟ لقد أتعبنا معنا قائد الحرس. لا عليك يا فوز، ما دامت رباب معي فلن أمل من السفر بكما حتى آخر الدنيا. جزيت عن المحبين كل الخير. ولكن أين نذهب للبحث عن العباس؟ أنا أعرف أنه إذا ضاقت به النفس وشفه الوجد خرج إلى ضواحي بغداد. أية ضاحية يا فوز، وضواحي بغداد كثيرة. ضاحية بعد الكرخ. هيا هيا إلى هنا. انظروا، القمر يغمر بأشعاعته المروج الخضراء، وهو العباس وحيدا يتأمل القمر، يبثه أشواقه، وإلى جواره رجل نائم إخاله سهيلا. تماما، عباس، عباس. ماذا أسمع؟ إنه صوت فوز. أحلم هذا أم حقيقة؟ هو البدر مسكنه في السماء، فعز الفؤاد عزاء جميلا، فلن تستطيع إليه الصعود ولن يستطيع إليك النزول. عباس، عباس. إنها فوز، فوز، فوز. أخيرا، أخيرا جمعنا اللقاء. وكم يحزنني ذلك. يحزنك اللقاء يا فوز؟ أجل يا عباس، لأنه لقاء يعقبه الفراق. أريدك إلى جواري، لا نفترق أبدا. لم يأذن الله بعد لحبنا العفيف أن يجتمع شمله. ألم تذهب إلى قاضي القضاء؟ ذهب إليه سهيل. وماذا قال له بشأن فسخ خطبتي من سراج؟ لا يجوز لي أن أخطبك حتى يفسخ سراج الخطبة. ألم تكن خطيبي قبله؟ غيابي عنكم السنوات جعل الخطبة مفسوخة. وهل يرضى سراج أن يفسخ خطبته لي؟ لا، لا أظنه يرضى. هو لا يحبني، ولكنه يريد أن ينتقم منا سويا، أن يبعدنا عن اللقاء، أن يقتل حبنا العفيف بحقده علينا وعلى كل الناس. لقد أمر قاضي القضاة بحبسه لاتهامه لنا كذبا بالسرقة. يا خوفي، يا خوفي حين يخرج من السجن. وفيما الخوف يا فوز؟ أنا أعرفه، الانتقام يدفعه إلى أي شيء، أي شيء. يكفينا الله شره. عباس، غنني يا عباس، أنا في شوق إلى سماعك. لا أخالف لك أمرا يا فوز. قل، قل يا شقيق الروح. وأنا كذلك يا عباس، آه من حبك ويلي، هو لي حلو المذاق. انظري يا فوز، انظري إلى القمر يطل علينا، يغمرنا بنوره، يرنو إلى حبنا العفيف. ليس القمر وحده يا عباس. ومن أيضا يا فوز؟ الكون كله يشهد بحبنا، الطيور، النسيم، الأزهار، كل شيء، كل شيء. بات المحبان في خوف وإشفاق، فالحمد لله رب النعمة الواقي، فإن عيني على فوز لباكية، وإن قلبي إلى فوز بأشواق. أرى المحبين لا تبقى عهودهم، وعهدنا وهوانا دائما باقي. عهدنا وهوانا دائما باقي، دائما باقي. خذ الحذر، جماعة من العاصين لأمير المؤمنين. يا ويلتاه، إنهم قادمون إلينا. سأتصدى لهم. أبقي على حياتك بالله علي. تكاثروا علي، قتلوا. خذ المرأتين والرجل. ما هذا؟ ما هذا؟ وهذا النائم أيضا. إلى أين؟ اخسأ أيها الجبان. أنا لست جبانا. انطلقوا بهم إلى القرية حتى نبيعهم إماء وعبيدا. يا ويلتاه، تكاثروا علي، قتلوا. خذ المرأتين والرجل. ما هذا؟ ما هذا؟ وهذا النائم أيضا. إلى أين؟ اخسأ أيها الجبان. أنا لست جبانا. انطلقوا بهم إلى القرية حتى نبيعهم إماء وعبيدا. صيد جديد؟ أجل، نفر من أعوان الرشيد كان معهم قائد حرسه، وقتلناه وأسرناهم. غدا يباعون إلى سفينة ترحل بهم إلى الهند. ليس أمامنا غير هذا طبعا. ادخلوا أمامي في هذه الغرفة حتى تأتي السفينة في الغد لنقبض الثمن. ماذا نفعل يا ابن الأحنف؟ ماذا نفعل؟ كونوا رابط الجأش، كل تصرف محسوب علينا، وقد يكون فيه هلاكنا أو نجاتنا. ومن يكون هؤلاء؟ هم نفر يدعون الخروج على الخلافة، ولكنهم عصابة تتستر وراء هذا الشعار حتى تخدع الناقمين على الخلافة. إذن وقعنا في أيدي لصوص وقتل. أجل يا سهيل. ولكن أي مصير مخيف ينتظرنا؟ سنباع عبيدا في الهند، قد نفترق إلى الأبد فلا نلتقي. أحس في غمار المحنة أن الله سيهيئ لنا فرجا مما نحن فيه. الجوع يكاد يقتلني، لم يعطونا شيئا نأكله منذ قبضوا علينا. لابد أن نتحمل. تجلد أمام فوز ورباب حتى يستمد منا العزم. ماذا تقول؟ أنباء غير صارة وردت إلينا. ماذا حدث؟ بلغني أن عصابتنا التي خرجت في ضواحي بغداد قطعت الطريق عليها، وهي عائدة جنود الخلافة بعد أن قتل قائد حرس الخليفة. وهل نجا أحد؟ قليل، والباقون بين أسير وقتيل. هي الكارثة، لن يلبثوا أن يهاجموا القرية. إذن نتأهب فورا للرحيل. هذا ما عزمت عليه. اجمعوا متاعكم ونساءكم لنوغل في الجبال. لا تنسوا أن تسوقوا الرجلين والمرأتين اللذين أسرناهم معكم حتى نبيعهم حين تهدأ الأمور. أربعة أيام نضرب معهم في هذه المسالك الوعرة من الجبال. خفضي صوتك، لقد علمت أنهم يحاولون النجاة من تعقب جند الخلافة لهم. الحمد لله. أمنا أن نباع إماء وعبيدا ولو إلى حين. انظري، حطوا رحالكم في هذا الوادي، ودعوا الأسرى معا في مغارة من مغارات الجبل، وليقم عليهم حارس لا يغفل. كل محنة لله منحة. صدقت يا فوز، ها نحن منذ أسبوعين معا لا نفترق لحظة من ليل أو نهار في ذلك الكهف، وما يدرينا ما يخبئه لنا الغد. هكذا أنت دائما يا سهيل، تخاف من كل أمر. أنا لست أخاف على نفسي. على من إذن أنت تخاف؟ عليك يا ربا. أنا فحسب؟ بل على فوز والعباس. سهيل، هل أن تعتنى بجميل صوتك ما يخفف عنا؟ بالله عليك يا سهيل، لن أعصي لكما أمرا. أحسنت الغناء يا سهيل، وأحسنت الشعر يا عباس، ولكني عاتبة عليك يا عباس. وفيما العتب يا ربابة؟ لأنك هجوت كل النساء وأنا منهن، حين قلت كل أنثى سواك عندي شمال غير محبوبة وأنت يمين. لا عليك يا رباب، لا عليك. لا عليها؟ ولما يا عباس؟ هزل أنت فيما قلت. إن أرضيت ربابا غضبت علي فوز. صدق ربنا في قوله، والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. صدق الله العظيم. ها أرضيت الجميع بهذا يا عباس. وماذا بعد؟ عيوننا تقول إن الموقف هدأ والبحث عنا قد توقف. إذن نعود إلى قريتنا؟ هذا ما أفكر فيه، فالمؤونة قد نفدت والأموال شحت ولم نقم بغارات منذ تلك الليلة المشؤومة. إذا نرحل عند الفجر. أبلغ الجميع بذلك وأرسل الطلائع أمامنا حتى نأمن كمينا قد يعده لنا جند الخلافة. بقي أمامنا فراسخ قليلة ونصل. أرسل طلائع إلى القرية حتى تستكشف الموقف. سأرسلهم حتى يعودوا إلينا قبل أن ندخل. نعود مرة أخرى إلى القرية. كل ما أخشاه أن نباع للسفينة الراحلة إلى الهند. لن يخيب الله رجاءنا فيه. انظر يا عباس. ماذا يا سهيل؟ عادت الطلائع التي أرسلوها إلى القرية. كل شيء بقدر وقضاء. انظر، انظر إلى جانبي الوادي. ماذا؟ جند الخلافة يحاصروننا من كل مكان. إذن وقعنا في كمين. نهجم عليهم. عنفنا عن آخرنا. لابد من حيلة، لابد من حيلة. وجدت الحيلة. نادي قائد الجند. ماذا؟ جند الخلافة يحاصروننا من كل مكان. إذن وقعنا في كمين. نهجم عليهم. نفنا عن آخرنا. لابد من حيلة، لابد من حيلة. وجدت الحيلة. نادي قائد الجند. يا قائد جند الخلافة، ماذا تريدون أيها النصوص القتلة؟ مرنا أربعة من الأسرى، رجلان وامرأتان. إن خليتم سبيلنا تركناه لكم، وإن أبيتم قتلناهم أمامكم. من هؤلاء الأسرى؟ رجلان، يقول أحدهما إنه العباس بن الأحنف، وامرأتان تغنيان في قصر الرشيد. أمهلونا بعض الوقت وإياكم والخداع، وإذا أبدناكم عن آخركم فأنتم محاصرون من كل ناحية. عجيب أمر قائد جند الخلافة، لماذا لم يستنقذنا منهم؟ لعله أرسل إلى أمير المؤمنين في بغداد يطلب منه المشورة. شد ما يخيفني ألا يكون الخليفة في بغداد ويكون مصيرنا الذبح بالشفار المرهفة. ما رأيك في الأمر يا عباس؟ إن علم أمير المؤمنين بالأمر سيأمر بإطلاق سراحنا. لقد وجد القتلة في وجودنا فرصة للنجاة من العقاب. إن تمكن هؤلاء من الهرب فلن يفلتوا نهائيا من العقاب. لن يدعهم أمير المؤمنين بعد أن قتلوا قائد حرسه. وكم يطول بهم الوقت حتى يعودوا بالخبر؟ املك نفسك يا سهيل واستعد جأشك، سيفرج الله ما نحن فيه من كرب. يرحمك الله يا قائد الحرس، لقد كان على وعد معي بالزواج في الشتاء القادم بعد أن يخرج مع أمير المؤمنين لغزو الروم. عوضك الله عنه خيرا يا رباب. لقد كان كثيرا ما يستشهد بشعرك يا ابن الأحنف، ولكنه لم يلتقي بي إلا قليلا. كان شديد الإعجاب بك، بل إنه كان يتغنى بشعرك حين أخاصمك ويسمعه من المغنيين. لكنه لم يعش، لم يعش، قتله السفاحون. يرحمه الله يا رب. خفضي صوتك وإلا أعمل في الناس يفهم. دعها يا سهيل، تعالي إلى جانبي يا رباب، لقد هيج الحديث أشجانك. الوقت يمضي وما من خبر عن العرض الذي عرضوا فيه إطلاق سراحنا. بعد قليل يعود الرسل من بغداد بالخبر. افتح يا الحارس افتح. سنحاول أن نسلمكم لجند الخليفة مقابل أن يتركونا نرحل. حذاري أن تقوموا بما يفسد علينا خططنا. وماذا نملي؟ أصمت أنت، أنا لا أوجه حديثي لك، أوجهه إلى هاتين المرأتين. وماذا تريد؟ لو طال بنا المقام كنت سأتخذكما أمتين أيتها الجميلتان. أما أنتما أيها الرجلان، أنت أيها الشاعر وأنت أيها الكسول، كنت سأبيعكما إلى بحارة السفن المتجهة إلى الهند وأحصل من وراء بيعكما على مال كثير. لقد عاد وفد جند الخلافة من بغداد. إذن أترككما مكرها، تعال معي. صاحبتك اللعنة أيها المتوحش. خفضي صوتك أرجوك. أخرجوا إلينا الأسرى وامضوا في سبيلكم. بل نمضي أولا ثم نرسل لكم الأسرى بعد أن نجتاز بعيدا عنكم ثلاثة فلاسخ. لكم ما تريدون وحذاري من الخيانة، حذاري من الخيانة. تجاوزنا المسافة بقليل، أرسل إليهم الأسرى؟ أرسل إليهم الرجلين فقط، أما المرأتان فدعهما لي، سأقيم لهما عرسا هذا المساء حين نحط رحالنا في السهول البعيدة. ولكن هذا يعرضنا جميعا للخطر. لا عليك، لا عليك، ماذا يعنيهم من شأن المرأتين؟ المهم أن نسلمهم شاعر الخليفة. البقاء دون العباس. ماذا نملك يا فوز؟ لقد استبقانا نحن، يريد أن يتزوج بنا الليلة سويا حين يحط رحاله. اللهم هيئ لنا فرجا، اللهم هيئ لنا فرجا. ماذا تقول؟ أخذوا الفتاتين وتركاكما كي يزفى الليلة إلى السفاح القاتل. لن يهنأ بهما، لقد عددت كمينا من رجالنا في الناحية الأخرى من السهول والوديان، سنرسل إليه رسالة في حمامة من حمام الزاجل كي يطبق معنا على هؤلاء الغادرين. ابحثوا في كل مكان في هذه السهول والوديان، طلائع جيش الخلافة الذين أرسلنا إليهم الرسالة تبدو في الناحية الأخرى. لن يفلت الخائنون الناكثون للعهد من هول العقاب. جمع الله شملنا بفوز ورباب. انظر انظر يا سهيل. ها ما هذا؟ دخان ينبعث من بين شعاب الجبل. لابد أنهم هنالك. لأخبرن القائد بذلك. إنهم هناك، اندفعوا من كل ناحية إليهم. أحكموا الحصار من حولهم قبل أن تغرب الشمس. أسرع معي يا سهيل لإنقاذ فوز ورباب. أوشكت الشمس على الغروب. جهزوا المرأتين كي تزفى إلي الليلة. أوشكت الشمس على الغروب. هيا جهزوا المرأتين كي أعرس بهما في هذه الخيمة. سيدي سيدي، ماذا حدث؟ جند الخلافة يحاصروننا من كل مكان. والثغرة، الثغرة التي في هذا المعطف لم يفطنوا لها بعد. جهزوا جوادي والمرأتين وبعض الرجال كي نهرب من هذه الثغرة. وباقي الرجال؟ لا شأن لي بهم، لا شأن لي بهم. أحكموا الحصار عليهم من كل ناحية. أذنت الشمس بالمغيب ولا بد أنهم سيتسللون في الظلام فارين. ألا نهجم عليهم الآن؟ سيكون هجومنا عليهم مع الفجر. ها أنت وأنا يا رباب، وقد شد وثاقنا على هذه الدابة. لقد استطاع الهرب بنا مع نفر من رجاله في الظلام. أي مصير مظلم ينتظرنا على يد ذلك السفاح. لا بد من حيلة، لا بد من حيلة يا فوز. أية حيلة تجدي ونحن في الوثاق؟ حينما تناخ الرحال تكون أمامنا الفرصة. أية فرصة لنا مع هذا السفاح؟ هو يريد الزواج مني ومنك. يا ويلتاه، الموت خير لي من هذا المصير، الموت خير لي من هذا المصير. لقد غفوت لحظات ونحن في الطريق. وهل استطاع النوم أن يطرق عينيك يا فوز؟ شدة الإجهاد جعلتني أغفو للحظات. رأيت فيها العباس بن الأحنف. هذا المقام مقام الحب والهيام يا فوز. أحدثك حديث الصدق يا رباب، رأيت العباس وأنا أغني له. لك الله يا فوز، يملك عليك الشوق كل لحظة في حياتك يقظة أو نائمة. وماذا أفعل يا رباب؟ ماذا أفعل وكل لحظة من لحظات فكري العباس مصور عبرها؟ لا تنمحي عن الخاطر صورته. توقفوا توقفوا يا رجال، ابقوا المرأتين مربوطتين فوق الدابة وتعالوا نستريح قليلا، فقد اوشك الفجر ان ينبلج. عند الإشارة اهجموا على هؤلاء القتلة المارقين. أخيرا حانت ساعة اللقاء يا سهيل. أنا لا أجيد القتال يا عباس. تنح أنت، سأقاتل من أجل إنقاذ فوز. وأنا معك. لماذا وأنت لا تحسن القتال؟ لأني أحب رباب. استسلم القوم ولا أثر لفوز أو رباب. وأينهما؟ لقد كانتا مع القوم حين تركناهما. هرب بهما زعيمهم السفاح في نفر من رجاله وترك الباقين للقتال. لا بد من اللحاق بهم، لا بد من اللحاق بهم. سنأخذ رجلا منهم يدلنا على طريقهم، وسأخرج لمطاردتهم بنفسي واستنقاذ فوز ورباب. تسلقوا معي بالجهاد هذه البطاح، ستوفر لنا وقتا يمكننا من اللحاق بهم. هيا هيا وراءه يا رجال. انتصف النهار ولا أثر لهم. نحن في الطريق الصحيح إليهم، لم يبقى سوى ساعة من زمان ونلحق بهم. لقد سلكت بنا طرقا وفرت علينا الكثير من الوقت. إنه ثأري من ذلك الخائن، لا بد أن أدركه، لا بد أن أدركه. لا تحزنا أيتها الجميلتان، سوف نستريح بعد قليل في هذه الأحراش حيث الظل والماء، وحيث أزف عليكم الليلة. انظري، انظري إلى نظراته المتوحشة التي كان يرمقنا بها. قبح من سفاح قاتل. الموت خير لي من أن يمسني ذلك السفاح الليل. لقد كنت لي يا رباب نعم المعين على أمري، تجلدي فأنا أتجلد بتجلدك أمامي. أما من حيلة نستطيع بها أن نفر من ذلك السفاح. الليلة قبل أن نقدم إليه لابد من الفرار. كيف يا فوز؟ اتبعوا معي على هذه الرابية، لقد سبقناهم. ألم يصلوا بعد؟ لا زالوا في الطريق ولكنهم على وشك الوصول. أيها الجند اقبعوا وراء هذه الرابية وخلف هذه التلال، انتظروا إشارة الهجوم مني. آن لكما أن تستريحا أيتها الجميلتان. آن لكما أن تستريحا، بعد وقت قليل نصل إلى بغيتنا. الليلة ليلة عرسنا، بأيكما أبدأ؟ بك أنت أيتها الجميلة. أبعد يدك عني أيها السفاح، شلت يدك. لا تغضبي مني، سأصالحك الليلة. وأنت، أنت كذلك. ابتعد عني، ابتعد أيها الجبان. أعذر لكما غضبكما علي، إنكما متعبتان. الشواء حين نصل سيرد لكما العافية، ستأكلان وتشبعان وأنعم بكما وتنعمان بي. ها هم يصلون. إنهم 10 رجال ومعهم جواد ربطت عليه فوز ورباب. أعطي إشارة الهجوم، أنا متحرق لقتل ذلك الخائن لقومه التارك لهم. عند وصولهم إلى حافة الرابية سأعطي الإشارة. اكتموا أنفاسكم، اهجموا يا رجال. انظروا، سقط العصا وبقي صاحب كيدهم. إنه يمسك بإحدى الفتاتين بينما فرت الأخرى متجهة إلينا. إنها رباب. الحمد لله، الحمد لله. تعالي، تعالي أيتها الحبيبة. وأنت أيها الحبيب، لقد كنت أحس بنظراتك لي ملؤها الإخلاص والحب، ولكن مسكينة فوز إنه يمسك بها والخنجر على رقبتها. فوز، فوز. انتظر يا عباس، إنه صاحب مكر وخداع، لابد من مقابلة مكره بمكر وخداع. أنا سأكفيكم أمره، لي عنده ثأر وحساب. كيف؟ سأعتلي هذه الربوة وأرميه بسهم في جبهته لن يمهله. ولكن في هذا خطر على فوز. سهمي لا يخطئ مرماه، أعطوني قوسا وسهما. ادفع إليه أيها الجندي بقوسك وكنانتك. أية محاولة غادرة، سأذبح هذه الفتاة فحشا. الخنجر على رقبتها. لقد صعد الرجل الربوة، إنه يجهز قوسه. خذ أيها الغادر. الحمد لله لنجاتك يا فوز. والحمد لله أن جمعنا يا عباس يا روح الفؤاد. فلنترك ميدان المعركة وهيا نرحل إلى بغداد. هيا يا فوز، هيا يا رباب، هيا أيها الحبيب. أداري الناس عما بي وأخفيه فما يخفى، وأشتاق فلا يعلم إلا الله ما ألقى، إلى من زين الله به في عيني الدنيا، ومن أهدى لي العتب فأهديت له العتبى. ألا من يرحم الظمآن يستسقي فلا يسقى. صيرك الحب شاعرا يا سهيل. بل هو شعر العباس. وحين يعلم أنك تنشده لغير فوز. شعره نجوى العاشقين، كل محب أراد الوصول إلى محبوبه بساحر القول قال له من شعر العباس. الدنيا كلها تتغنى بأشواقه وتباريحه. عباس فوز، انظري، ها هي مآذن وقباب بغداد تلوح من بعيد. الحمد لله، جمع شملنا بعد الشتاء. كان خروجي من عندكم قدرا وحادثا من حوادث الزمن، من قبل أن أعرض الفراق على قلبي وأن أستعد للحزن. لا شيء أشقى فيما سمعت به من سكن يشتكي إلى سكني. ها هي بغداد تضمنا بين أحضانها. أمد عيني إلى الدنيا وزهرتها، فما ترى العين شيئا غيرها حسنا. والله لو كانت الدنيا بأجمعها في راحتي لم أجد عندي لها ثمنا. ولست كابن عزيز في مودته، من باع بالملك من يهوى فقد غبنا. من ابن عزيز هذا؟ كان يعشق جارية عنده، لكنه باعها فتبعتها نفسه. شهيد من شهداء العشق. قل من يسعد من العشاق. سبحان رب العلا، ما كان أغفلني عما دهتني به الأيام والزمن. من لم يذق فرقة الأحباب ثم يرى آثارهم بعدهم لم يدر ما الحزن. هكذا كلما ضمنا لقاء تتحدث عن الفراق يا ابن الأحنف. ها نحن مقبلون على بغداد. لا أدري هل يضن الزمان باللقاء أو يسمح. أتدري يا عباس، إنه نفس الإحساس الذي أشعر به كلما لقيتك، ولكن أين المخرج لهم؟ أين المهرب؟ لا نجاة لهم من الهوى وعذابه. ليكن كل عذاب الهوى ما دام من أجلك أنت يا عباس. ومن أجلك أنت يا فوز. لو كان العمر كله لحظة واحدة ما ترددت في بذلها رخيصة من أجل أشرف حب وأنقى قلب عرفته. انظر يا عباس، ها هي شوارع بغداد نعود إليها. ولكن إلى أين نذهب؟ نذهب إلى داركم. اعقد علي، تزوجني. وقاضي قضاة بغداد لن يأذن بذلك، لأنك مخطوبة لسراج. لا تذكرني باسمه، كم أشعر تجاهه بالازدراء لما يحمله قلبه من حقد على البشر، كل البشر. أرأيت ما حدث لفوز والعباس؟ ماذا حدث يا بني؟ قتلهما لصوص بعد أن أمسكوا بهما في ضاحية من ضواحي بغداد. ومن أنبأك بذلك؟ رجل كان قادما من تلك الأنحاء. يرحمك الله يا فوز ويا عباس. بل تصيبهما اللعنات. ولما يا بني؟ ولم أرى منهما غير المودة والخير لي. حلت بهما اللعنة. حلت بهما اللعنة. كم أنا سعيد بما حل بهما، كم أنا سعيد. كفاك شماتة يا سراج. نال قلبك يا سراج ما تمنى، الموت حل بمن كنت تبغض، حل بهما الموت. ها هي الدار يا عباس. تفضل تفضلي يا رباب، تفضلي يا فوز. لا شيء في الدار وقد أضمان الجوع، سأذهب إلى السوق كي أشتري لكم طعاما. أسرع يا عباس، لقد قتلني الجوع. وأنت كذلك يا رباب، ليس لك من اهتمام غير الطعام. هكذا. سأذهب وأعود سريعا إليكم. اللحم والبقول تم شراؤهما، يبقى الخبز. ها هو بائع الخبز، فلأذهب لأشتري خبز. من أرى شبح العباس بن الأحنف؟ يقينه مات، قتل، كذب. إذا من أخبرني أنه قتل؟ يا عباس. سراج. يا عباس. من؟ سراج. أجل، أنا سراج. أين فوز؟ وماذا تريد منها؟ ماذا أريد منها؟ أنا خطيبها؟ خطيبها الذي تركها حتى كادت تموت من الحمى؟ خطيبها الذي ادعى عليها أنها سرقت منه 10,000 دينار؟ ماذا بقي لتدعي عليها بالسوء غير ذلك؟ لا شأن لك بما أفعل. أين فوز؟ ابحث عنها، أمامك بغداد كلها، اذرعها بحثا عنها. بل أنت تخفيها، لن أدعك حتى أعرف مكانها. ولن أجيبك إلى ما تريد. إذا أقتلك، أشفي ما في قلبي من أحقاد حين أرى دمك مراقا على الأرض. مكانك. من؟ من أنت؟ أنا قائد من قوات أمير المؤمنين، لن أدعك حتى أسلمك إلى قائد الشرطة، فقد هممت بقتل رجل دون ما ذنب أو جريرة. هيا هيا. كل هذا الوقت تبحث لنا عن طعام. ليتني لم أذهب. ولما يا عباس؟ لقيت سراجا. سراج؟ أين التقيت به؟ لقيته في السوق، سألني عنك، أراد أن أذهب به إليك، تشاجرنا وحاول قتلي غيلة. قاتله الله. لولا أن أمسك به القائد الذي كان معنا يقود الجند ضد اللصوص. حمدا لله على سلامتك عباس. لسنا بمأمن هنا في بغداد، لسنا بمأمن. وأين نذهب بحبنا فوز؟ إلى أي مكان، أرض الله واسعة. لعمري لعمري لقد جعل القادحون بيني وبينك يورون نارا، ونفسي معلقة من هواك ما لا تطيق عليه اصطبارا، معلقة ببقايا الرجاء، ترى الموت في كل يوم مرارا. لك الله يا عباس، ولنا الله من شقيين بحبنا. هكذا العشق يا فوز، كتب على من ابتلي به العذاب. وأين ذهب سراج؟ مضوا به إلى الشرطة متهما بمحاولة قتلي. قاتله الله، قاتله الله. لنا الله يا فوز. خذ هذه التفاحة، كلها يا عباس. هاتي هاتي يا زين النساء، ظلوم يا زين نساء العباد، حبي لكم حباني خاف وبادي، تفاحة جاءت من عندي تفاحة، جاءت فما صنعت بالفؤاد. وماذا صنعت بفؤادك أيها الحبيب؟ ماذا صنعت؟ كل شيء منك يزيده وجدا على وجد. في كل وقت يا عباس، في كل لحظة، في كل طرفة عين، في خلوتي وانفرادي، في صحوي ونومي، يا موحشي منه ويا مؤنسي، إن نمت في الخلوة أو الانفراد، يا شاغل العين بطول البكا وسالب العين لذيذ الرقاد. تنشدون أشعار الحب ونحن يكاد يقتلنا الجوع. أين الطعام يا رجل؟ لقد أضماني الجوع، كاد يقتلنا. خذ اصنعه لنا وانتظر حتى ينضج. يا ويلتا ويا شقوة. هكذا أنت يا سهيل، في كل أمر تصنع مشكلة. وما لك أنت، ما لك بي؟ علامة كل اثنين بينهما هوى، عتابهما في كل حق وباطل، لسانهما حرب وسلم هواهما، يجودان شوقا بالدموع الهوامل. أنشدنا يا عباس، أنشدنا من جميل شعرك. هكذا أنت يا رباب، كلما تعلق قلبك كلما ازداد حبك للشعر. وهل هناك من يعبر عن لوعات النفس غير الشعر؟ هل هناك من وصف لمشاعرها لم يبدع فيه الشعراء؟ سأغني لكما من شعر العباس. أسمعينا، أسمعينا فداك روحي يا فوز. تم إعداد الطعام، تفضلوا جميعا. وجدت من يسهل علي إعداد الطعام من اليوم. سهيل، هيا نعلن لهم النبأ السعيد. أي نبأ يا رباه؟ نبأ خطبتي لسهيل. تم الله لكم الهناء وبعد بينكم وبين الشقاء، فما أقسى شقاء القلوب المحبة التي لا تجد طريق اللقاء. صادقة تهنئتي لكما وخالص تمنياتي لكما يا عباس ويا فوز. أقمت ببلدة ورحلت عنها، كلانا بعد صاحبه غريب، أقل الناس في الدنيا سرورا حبيب قد نأى عنه حبيب. ما هذا يا عباس؟ مطلع قصيدة أحاول أن أستكملها، ولكنها حزينة قاتمة. وماذا تستشعر النفس مما نلاقي غير الحزن؟ أنسيت قصيدتك التي أرسلتها لي وأنت مسافر؟ أية قصيدة؟ لقد ذكرني بها ما قلت من أبيات. اذكري لي تلك القصيدة يا فوز. صاغ قلبي لك حبا من ذهب، لم أشب يا فوز صدقي بالكذب، أف للدنيا إذا ما لم يكن صاحب الدنيا حبيبا أو محب. حب فوز شاهدي إن شهدت، وإذا ما هي غابت لم يغب. إن أتعني فما وجدي بها، وإذا ما قربتني أقترب. وإذا لم أر فوزا ساعة عبث الشوق بدمعي فانسكب. كانت أياما لم يلقى فيها الأمل ما يلاقيه الآن. وماذا يلاقي يا عباس؟ ذلك اليأس، ذلك المستقبل المظلم على طريق حبنا. ما كنت هكذا يا ابن الأحنف، كان الأمل يزدهر من بين كلماتك، كان المستقبل يورق بين ثنايا أشعارك. أنا الدنف الذي يمسي حزينا وبين ضلوعه قلب مصاب، ينام الهاجعون

من؟ لقد سمعت بالسوق اليوم خبرا لن يكون لك بعده فراق من فوز. ماذا سمعت يا رعاك الله؟ ستعلن خطبتك لفوز فور عودتها من الحجاز. كيف؟ لقد قتل سراج، قتل في مشاجرة مع بعض المجرمين في السجن. الحمد لله، لم يبق هناك عائق يا عباس. ستنعم بفوز، سيكلل حبكما العفيف بالزواج. ليتني علمت قبل رحيل فوز، ليتني علمت. أسابيع قليلة وتعود فوز ليتم كل شيء، الخطبة والزواج. أرى أن يكون ذلك كله في ليلة عودتها. لن تنتظر يا عباس، كفاكم انتظارا. مضى زمان الشقاء والأحزان يا عباس، وأقبل زمان السعادة والهناء. لا أدري يا رباب، لا أدري لماذا ينقبض صدري. وماذا حدث حتى ينقبض؟ سيجتمع شملك بمن تحب عما قريب. لا أظن أن الزمان يسمح بهذا. كف عنك هذه الوساوس والظنون أيها المحب. سأعمل بما تنصحين به يا رباب. من الآن عد الأيام في انتظار أوبة فوز. مرحبا بالأحبة القادمين، فلعمري لطالما أوحشونا. وإذا الدار مرة جمعتنا قلت وحسرة على الظاعنين، والهوى ليس يعلمه إلا الله، والناس يكثرون الظنون. ها قد أتممنا العمرة بحمد الله، وها نحن في رحاب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. لا أدري كيف أقدم لك امتناني وشكري لما تقوم به معي. وهل توجد كلفة بيننا يا فوز؟ ولكن لا تقولي لكن يا فوز، ليس بين رجل وزوجه لكن. ولكن هذا لم يحدث بعد. كأنك تقرئين ما أخبئه لك من مفاجأة هذا اليوم. مفاجأة؟ نعم، سنتزوج اليوم، فقد أخبرت زوج أمير المؤمنين بذلك، فطلبت مني أن أعرف رأيك حتى نعقد العقد اليوم. ولكن لا تقولي لكن، صمتك يقول موافقة. كفاني ذلك، سأذهب إلى زوج أمير المؤمنين أنقل لها موافقتك. سيدتي، سيدتي، ماذا تريدين مني في هذه الساعة؟ رجل يحمل هذه الرسالة قال إنه قادم من بغداد، وطلب مني أن أسلمك هذه الرسالة. هل رأك أحد؟ لم يرني أحد يا سيدتي. خذي هذه الدنانير وهاتي الرسالة. هذا كتاب فتى لغيبك حافظ، كلف بذكرك يا ظليمة مدنفي. إن غبت آنس طرفه بدموعه، وإذا أصابك طرفه لم يطرفي. أصبحت شغل لسانه وفؤاده وجفونه بالساجم المتوكف. ندم المحب على المقام فلم يزل مذغبت بين تندم وتلهف. فوددت أني إذ تخل فلم أسر، أو ليته إذ سرت لم يتخلف. لا زال العباس مقيما على العهد، لا زال حافظا للود، وأنا ما هذا الذي أقدمت عليه؟ ظهرني المال والجاه، أم أنني كنت غير صادقة في حبك يا عباس؟ ماذا فعل؟ فوز، فوز، أتبكين في أجمل صبيحة لليلة عرسك؟ لا أبدا، أبدا لا شيء. إذن فيما الدموع وفيما البكاء؟ اشتقت إلى بغداد. إلى من في بغداد يا فوز؟ إلى صويحباتي، إلى مرات عصباي. أمامنا شهر ونعود إلى بغداد. قومي أيتها العروس، تعالي تعالي إلى جانب من امتلأ قلبه حبا لك. عودت الأحزان طريقها إلي، ومتى بارحتني حتى تعود إلي؟ اقترب أوان عودة فوز، ومن يدري متى تعود. أرسلت إليها أكثر من رسالة، لم تجب بواحدة على رسائل العديدة. للمسافر عذره. أي عذر لها؟ لا كلمة تخطها أطمئن بها عليها. يا قوم يا قوم، طال إلى الحجاز تشوقي، وبكيت من مضض الهموم الطرقي. إني أحاذر أن أموت بغصة، أخلق بذلك يا ابن أحنف أخلقي. يا ليتني لم أهوكم، بل ليتكم لم تخرجوا، بل ليتني لم أخلقي. لأنظرن من يطرق علينا الباب في هذه الساعة. عباس، رسول برسالة من عند فوز. تفضل تفضل. عدت اليوم من المدينة، فآليت على نفسي ألا أذهب بيتي إلا بعد أن أوصل هذه الرسالة إلى العباس، فهو أخو عهد قديم. تفضل. حمدا لله على سلامتك. الحمد لله، أوصلت رسائلك يا عباس إلى فوز، وهذه رسالتها إليك. جزيت الخير، هاتي. يا أبا الفضل، يا كريم التصافي، ما لفوز تقول إنك جافي؟ ما مللناك إذ مللت، ولكن أنت يا صب صاحب استطرافي، وكذاك الملول من سائر الناس، سريع الإقبال والانصراف. ما هذا؟ هل أنا مولع بالجديد كما تقولين يا فوز؟ أنا لم أنسى عهدك وحبك. صبرا يا عباس، صبرا. لم يعد في الصبر منزع يا أخي. لابد أن تتجلد. من كانت أهل الوفاء من النساء؟ فوز، فوز، رغم عتابها. لا توجد امرأة وفية يا عباس. فوز هي ينبوع الوفاء. إنك واهم في إخلاصها لك. ماذا تعني؟ لقد تزوجت فوز. ماذا تقول؟ إنك واهم يا عباس. ماذا تقول؟ إنك واهم في إخلاصها لك. لقد تزوجت فوز. تزوجت فوز؟ فوز تزوج؟ أسرعوا يا قوم، لقد أغمي على عباس. ماذا تقول يا رجل؟ ما الذي جعله يغمى عليه؟ تزوجت فوز. غير معقول، لا أصدق. بل هي الحقيقة، كنت بالمدينة وعلمت من الناس أنها تزوجت من قائد جيش من جيوش أمير المؤمنين، كان مرافقا لهم في رحلتهم. إذن هو ذلك القائد. أي قائد يا سهيل؟ ذلك الذي أنقذنا من اللصوص القتلة. لقد شاهدته مع العباس مسافرا معهم لأداء العمرة. فوز فوز فوز. هون عليك يا عباس، هون عليك. تعس الغراب، لقد جرى بفراقي، هلا جرى بتزاور وتلاقي. كيف التخلص من هواك، وإنما أخذ الإله على الهوى ميثاقي. ورضيت بعد تنكبي طرق الهوى، أن قيل صاحب راية العشاق. هون عليك يا عباس، هون عليك، البشر وفاؤهم قليل. ولكنني وفيت ما خنت عهد الهوى. تسل عن ذلك بغيرها يا عباس. يقولون لو ألهمت قلبك غيرها سلوت، ولا شيء سواها يوافقه. ولو كنت ممن يحذق الحب كاتبا وجدت كثيرا غيرها من أحاذقه. يا أبا الفضل، ما أنت فيه قاتل لك. قم قم انظر أمامك، فتيات بغداد من راقتك تزوجها. وكيف بمن ملأت قلبي حبه؟ كيف لي بغيرها؟ اسمعي اسمعي وجيب القلب يا رباب. عدت للتفكير مرة أخرى يا فوز. وفيما أفكر وأنا في كل هذا النعيم الذي توفره لي؟ انظري ماذا في يدي. قارورة دفعت فيها وحدها 100 دينار لأنها من خير عطور الهند. ثمن كبير. لا شيء يغلو ثمنه عليك يا فوز. وما وعدتني به؟ أي وعد؟ وعودي كثيرة لك يا فوز. وعد الإياب إلى العراق. العراق. وماذا يهمنا في العودة إلى العراق؟ موطن صباي وملاعب أترابي. لا يهمنا كثيرا أن نعود إلى العراق. لماذا؟ وزوج أمير المؤمنين فيما بلغني أزمعت العودة إلى بغداد. سأرسل معها من يكفل لها سلامة الطريق. وأنت؟ أنتظر أمرا من أمير المؤمنين بأن أكون واليه على الحجاز أو على اليمن. إذا نعود إلى بغداد أولا. سيصلني مرسوم أمير المؤمنين وأنا هنا معك في المدينة، ومن هنا ننطلق إلى غايتنا. سيدتي سيدتي، ماذا بك؟ مر بي رجل وأعطاني هذه الرسالة وأمرني أن لا أسلمها إلا لك. هل رأك أحد؟ لا، لم يرني أحد يا سيدتي. خذي هذه الدنانير لك، لا تحدثي أحدا بأمرها. إن تكوني مللت يا فوز وصلي وتناسيتني وعهدك أمسى، سوف يا فوز تندمين إذا جربت غيري، والدهر يبكي وينسي. أجل أجل يا عباس، لقد ندمت. قولا لمن كتب الكتاب بكفه: ارحم، فديتك ذلتي وخضوعي. ما زلت أبكي مذ قرأت كتابكم حتى محوت سطوره بدموعي. ما بكاؤك سيدتي؟ دعيني، ما زلت صغيرة على ما بي. وماذا بك يا سيدتي؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لك؟ يا ويح هذا الفراق ما صنع، بدد شملي وكان مجتمعا. من لم يذق لوعة الفراق فلم يلف حزينا، وما رأى جزعه. وكل شيء سوى مفارقة الأحباب مستصغر وإن فجع. ومن فارقت سيدتي وأنت زوج لقائد الجيش؟ لا أدري ما أقول، لا أدري. قلبي قلبي إلى ما ضرني داعي، يكثر أسقامي وأوجاعي، وقلما أبقى على ما أرى يوشك أن ينعاني الناعي. كيف احترازي من عدوي إذا كان عدوي بين أضلاعي؟ ما أقتل اليأس لأهل الهوى، لا سيما من بعد إطماعي. وماذا يبكيك أنت؟ أحس أنني حزينة بحزنك، مكتئبة بكآبتك. خطاب منها، ماذا تريد مني؟ وصحيفة تحكي الضمير، عليمة نغماتها، جاءت وقد قرح الفؤاد لطول ما استبطأتها، فضحكت حين رأيتها وبكيت حين قرأتها. عين رأت ما أنكرت فتبادرت عبراتها. أظلوم نفسي في يديك حياتها ومماتها. عباس، عباس. نعم يا رباب. هل ارتديت أحسن ثيابك؟ وما المناسبة يا رباب؟ أليس من حقي عليك أن آمرك فتطيع؟ وأنا كذلك يا عباس. لا أقوم أنك أرتدي ثيابي، ولكن إلى أين الذهاب؟ عباس، عباس. نعم يا رباب. هل ارتديت أحسن ثيابك؟ وما المناسبة يا رباب؟ أليس من حقي عليك أن آمرك فتطيع؟ وأنا كذلك. لا أقومن كي أرتدي ثيابي، ولكن إلى أين الذهاب؟ عليك أن تذهب دون أن تسأل. ولماذا؟ أتشك في نوايانا نحوك يا عباس؟ وهل هناك أخلص لي منكما أنت وسهيل؟ إذن هيا هيا أيها الشاعر، هيا أيها العريس. أي باب ذلك الذي تتجهان بي إليه؟ أطرح عليك السؤال الذي سألناك عنه، أتشك في نوايانا؟ لا، لست أشك. إذن اقرأ أنت الباب بنفسك. أقرع باب من لا أعرفه؟ اقرع يا رجل. من بالباب؟ أنا رباب ومعي ضيوف. مرحبا بكم. من؟ العباس بن الأحنف؟ تبارك الخلاق فيما خلق. هذه تحية الشعراء، ابدأ بالسلام أولا. أخذه جمالك يا بدور فأنساه كل شيء. تفضلوا، تفضلوا على الرحب والسعة. أستأذن لأعد لكم شرابا مثلوجا في هذا الصيف القائد. ما رأيك فيها يا عباس؟ أخذت من القمر جماله ومن النسيم رقته. أتعجبك يا عباس؟ من يرى هذا الجمال ولا يعجب به فهو صخر أو حديد. ما رأيك في خطبتها لك؟ لم يعد في القلب متسع لأخرى بعد فوز. ما هذا الذي تقوله يا عباس؟ أتعيش وقفا على من خانت عهدك ولم ترعى حبك؟ أتبدد أيام شبابك في وهم لا ولن يتحقق؟ لقد تزوجت فوز، حطمت كل الأمان التي رسمتماها سويا. يا رجل، يا رجل، كل هذا الجمال ولا ترضى به؟ إنها ابنة عمي، ولولا أن قلبي عشق ربابا لتزوجتها. لله الأمر من قبل ومن بعد. لله الأمر من قبل ومن بعد. أمقدم أنت على مأتم أم مقدم على عرس؟ توكل على الله يا رجل واخطبها مني، أنا ولي أمرها. لعل هذا الشراب يروق لكم في هذا اليوم القائم. قل ولو كلمة مجاملة. كل شيء منك جميل يا بدور. هكذا يا رجل؟ هكذا دائما الشعراء. المرأة عندهم وحي لخيالهم وملهمة لأشعارهم. جميل وصفك يا بدور. من شعرك أستلهمه يا عباس. أتعرفين شيئا من شعري؟ ليس في بغداد كلها شاعر إلا وأحفظ من شعرك. راوية جميلة. بل مغنية تسحر بصوتها الألباب. إذن أسمعيني شيئا. ما هذه الروعة يا بدور؟ شعرك أروع من كل شيء. ولكن لماذا اخترت هذا الشعر بالذات؟ أنا أعلم كل شيء يا عباس، عن قلبك الذي اتسع بالإخلاص لمن لا تستحق، عن تلك التي جرها طمع المال إلى التضحية بأعف. كفاك يا بدور. أعلم مدى الألم الذي يسببه ذلك لك. بدور، أتقبلين أن تكوني زوجة لي؟ ومن يرفضك يا زين شباب بغداد أيها الشاعر العفيف؟ ماذا تقولين؟ لقد تزوج ابن الأحنف. من أنبأك بهذا؟ الرجل الذي أعطيته رسالتك ليذهب بها إليه في بغداد. ليتك ما أعطيته الرسالة. هو لا زال بالمدينة لم يرح. أسرعي بالذهاب إليه، خذي منه الرسالة، فهو لا يستحق أن أبعث إليه برسالة. ولماذا؟ ألم تتزوجي مثله؟ صدقتي، ولكن إن كنت أنا قد خنت العهد فما يكون له أن يخون. هاتي قلما أكتب إليه رسالة أخرى. وماذا بعد؟ ماذا بعد تهنئتك لي بالزواج ساخرة مني؟ بالله يا غضبان إلا رضيت، أحفظ للعهد أم قد نسيت؟ ألم تكن من قبل عاهدتني أنك لا تهجرني ما حييت؟ ابني قد مت بهذا الهوى، فما الذي يرضيك من أن أموت؟ إلى الله أشكو أن فوزا تغيرت وحالت على العهد القديم فأنهجا، ولما رأت حرصي عليها تحرجت، وحق على المعشوق أن يتحرجا. وقد حسبت ذنبا علي تزوجي، فقلت كلانا مذنب قد تزوجا، كلانا على ما كان من ذاك مكره يحاول أمرا لم يجد منه مخرجا، كلانا مشوق أنضج الشوق قلبه يعالج جمرا في الحشا متأججا. صدقت يا عباس. من؟ بدور؟ أجل يا عباس، أقدر فيك وفاءك لمن لم تفي لك، ولكن ألا تداخلك الغيرة يا بدور وأنت زوج لي؟ نعم، ولكن إحساسي بوفائك الكبير يهون علي ذلك. بدور، كل يوم تجعلين قلبي يعمر بالحب لك ويتسع. وأنت يا عباس، وفاءك حتى لمن غدروا بك يزيدك عندي قدرا فوق قدرك. بدور، أدركيني. رباب، ماذا حدث يا رباب؟ سهيل يا عباس، أصابته نزلة لا يدري معها ماذا حوله. سأذهب لأحضر الطبيب. اذهبي أنت وبدور إلى المنزل. لا، وسنلحق بكما. أدركوني. سلمك الله يا سهيل. أدركوني. الحمد لله، بدأ يعي ما حوله. ما هذا الذي يجثم على صدري سهيل؟ قلبي. سيأتيك العباس بالطبيب. أسرعوا به، أكاد أموت. سلمت يا سهيل، سلمت أيها الحبيب. يبدو أن العباس قد حضر. أسرعوا بكوب ماء حتى يتناول به سهيل الترياق. أجل. الحمد لله. إن الحمد لله. بعد قليل ستشعر بالعافية. بئست البطنة. لا بد أنك عودت أكل الفالوذج بشراهة. ما أخلى قلبك يا سهيل. ليس لك إلا الطعام من سلوى في هذه الحياة. لا تؤنبه هكذا يا عباس، إن له قلبا أرق من النسيم. ولكنه ضعيف أمام شيئين لا يعصي لهما أمر. ما هما يا عباس؟ رباب والفالوذج. سنذهب وبدور لإعداد الفطور، لقد جئتما من المنزل في وقت مبكر لم تتناول شيئا من الطعام. هيا هيا. هكذا كدت تقتل نفسك بالفالوذج؟ دعنا من هذا الآن، لك معي رسالة جاءني بها صديق من عند فوز. أين هي يا سهيل؟ تحت هذه الوسادة، مد يدك وخذها. أيا نفس من نفس إليه مشوقة، ومن قد برى جسمي هواه وما شعر، وما لي من حبه غير أنني إذا جئته يرتاح قلبي وما شعر. هكذا يا فوز، هكذا بعد أن اخترت غيري. كفاك ملاما يا عباس، لا زال قلبها يخفق بحبك. ولكنها خانت العهد، سعت وراء الشهرة والمال. لم يكن الأمر بيدها يا عباس. وهكذا أنت دائما تدافع عنها. ليس بالدفاع عنها أتحدث، ولكني أقر حقيقة قد تنساها يا عباس. أية حقيقة تلك؟ إنها تحبك، قلبها لا يزال خافقا بحبك. وماذا يجدي ذلك يا سهيل؟ ماذا يجدي وقد تزوجت غيري؟ وأنت قد تزوجت غيرها، ولكن هل نسيها قلبك؟ لا، لم ينسها قلبي. وهي لا يزال قلبها يخفق بحبك. إنه قدر لا فرار لي من قضائه. لقد جاءت زوجك بدور. كيف أنت يا سهيل؟ الحمد لله بخير. تعال يا عباس، أريدك في أمر. اذهب مع زوجك يا عباس، فأنا والحمد لله بخير. تعال. خيرا، ماذا تريدين؟ وجدت قصيدة لك تحت وسادتك. أية قصيدة؟ قصيدة في فوز. فوز؟ أجل يا عباس، لست غاضبة منك. إنها أوراق قديمة. لقد رأيتك ليلة أمس وأنت تكتب أبياتها. وتعلمين ذلك أيضا؟ وأعلم أن قلبك لا يتسع لغير فوز. بدور، حنانك يغمرني منذ أن تزوجتك. وقلبك مجهول بها. ولكن يا بدور. لا تقل شيئا يا عباس، أنا أحبك برغم كل شيء أحبك. لو كانت فوز غير متزوجة لسعيت لأجمعك بها حتى يهدأ قلبك، ويكفيني قربي منك حتى وأنت زوج لها. حنانك يقطع نياط قلبي. وفوز لا زالت تحبك. كيف ذلك يا بدور؟ رسالتها إليك تنطق بذلك. أية رسالة؟ تلك التي أعطاها لك سهيل. ماذا أقول لك يا بدور؟ لا تقل شيئا، إن قلبي يتسع لكل أهات المحبين. تعال تعال أغنيك ما قلت من شعر فيها. بدور بدور. وكفاني أنك بجانبي، ألا تريد أن تسمع غنائي؟ ماذا تقول؟ أقول ما سمعته مني. لن تخرجي من هنا حتى يخرج من قلبك حب العباس. العباس؟ أجل، أتحسبين أنني غافل عن حبك له؟ أتحسبين أنني لا أدري رسائلك إليه؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ لقد أخطأت حين تزوجت بك أيتها اللعينة. لن يكفي ذلك. يا غلام حولي، أحضر الحرس ومعه الصياد. أيها الجند، أوثقوا هذه المرأة. ولكن هي زوجتك أيها القائد. لم تعد لي بزوجة. يا طارق، طارق، طارق، أريد أن تمزقوا جسدها بالصياف. عباس، أين أنت يا عباس؟ وتنطقين باسمه، ستموتين قبل أن تراه عيناك. أيها الجن، مزقوا جسدها بالصياف. لقد طلقها يا عباس. طلق فوزا؟ أجل، أخبرني بذلك قادم من المدينة. وأين فوز الآن؟ مريضة عند سيدة فاضلة من أهل المدينة، لجأت إليها بعد أن طردها. أحقا ما تقول يا سهيل؟ أجل يا عباس، لقد أخبرني بذلك من لا أشك في صدقه. لك الله يا فوز، لك الله يا حبيبة القلب. أسرع بالذهاب إليها يا عباس، لقد أرسلت تستنجد بك. كفاك أحزانا يا ابنتي، كفاك، لقد قطعت كلماتك قلبي. أنا غريبة هاهنا، لا أهل لي، عليلة مما أصابني. كلنا أهلك يا فوز، حين تبرئين من علتك وحين تلتئم جراحك سأعود بك إلى العراق. ليتك تفعلين الآن. أنت مريضة يا ابنتي، لا تقوين على الرحلة، والشقة بعيدة. لو استطعت أن أسعى على قدمي من الآن ما توانيت. ستعود إليك العافية، وسأرحل معك إلى العراق، فلي قرابة هنالك أريد أن أزورهم بعد أن أعود بك إلى بغداد. جزاك الله الخير، فأنت عون للضائعة الغريبة. لا تقولي ذلك يا فوز، قلت لك أنا أمك بعد أمك. ألست ترى الذي ألقى فترسي لطول صبابتي ولسوء حالي؟ وقد أبدت لك الأخبار أني على طول النوى لك غير قالي. عدت إلى الحديث عنه يا فوز. أجل، في يقظتي ومنامي أرقب اليوم الذي أرى فيه العباس. ستعودين إليه يا ابنتي، وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. أعلم كل شيء يا عباس. وماذا ترين يا بدور؟ أرى أن تخرج إليها وتعقد عليها وتعود بها. أنت تقولين ذلك يا بدور؟ قلت لك من قبل يا عباس إني أحبك، لا أريد أن أفرط فيك. أنا أعلم أنك إن تزوجت بفوز فسيهدأ قلبك ويستريح، وهذا ما أريده لك. إذن أتجهز للرحيل. وسأكون معك. لكن الشقة بعيدة. لا عليك يا عباس، كل ما شقة تهون من أجلك. ماذا أقول لك يا بدور؟ ماذا أصنع من أجل قلبك الذي لم أرى قلبا مثله؟ نعود بفوز. سأعود بها، سأصحب سهيلا معي. وابقي أنت، لا تجشمي نفسك عناء. لك ما تريد يا عباس، عد سريعا بها. سأهيئ في داري مسكنا لك ولفوز. سأكون لك نعم الصاحب يا عباس. وهل لي أخ غيرك يا سهيل؟ لنرحل الليلة. على بركة الله. وهل وافقت بدور؟ بدور، إنها توافق على كل ما يسعدني. إنها القلب الكبير الذي اتسع لكل أخطائي. أتذكر يا عباس قولك، ما زلت أسخر ممن يحب من لا يحبه، حتى ابتليت بمن لا يحبني وأحبه، يهوى بعادي وهجري ومنياتي الدهر قربه، فليت قلبي قد كان مثل ما لي قلبه. لا يصدق ذلك على بدور، أنا أحبها كذلك. إنه حب الإشفاق. بل قل حق الوفاء لمن لم أجد في الدنيا لوفائها مثيلة. إذن هيا نعرج على البيت لنرحل الليلة. خليلي خليلي، ما للعاشقين قلوب ولا للعيون الناظرات ذنوب، ويا معشر العشاق ما أوجع الهوى إذا كان لا يلقى المحب حبيب. أموت لحيني والهوى لي مطاوع، كذاك منايا العاشقين دروب. عدمت فؤادي كيف عذبه الهوى، أما لفؤادي من هواه نصيبه. لك كل النصيب من هواه يا عباس، ها نحن في الطريق إلى من تحب. ولكن ماذا يا عباس؟ أحس أنني لن أصل إلى ما أريد. يا رجل خلي عنك هذه الأوهام، ها نحن على مسيرة أيام من المدينة ونصل إلى فوز. إحساس يملك علي نفسي، ها أنا ذا في الطريق إلى فوز، ولكنني أحس أنني لن أصل إليها. هكذا أنتم معشر المحبين تهولون من كل أمر. لا تطيق الجبال يا معشر الناس من الحب ما تطيق الجسوم. كتب الحب في فؤادي كتابا هو بالشوق والضنا مختوم. إن يكن ينفع البكاء عليهم فابكي حتى تموت يا محروم. سأكمل لك ما تقول يا عباس. لا تقطع علي شعري. اسمع ما سأقوله. جمع الله بين فوز وعباس لتحظى كريمة وكريم. حقق الله ما تقول يا سهيل، حقق الله ما تقول. سوف أرحل الآن يا خال. ليس بعدي يا فوز، ليس بعد، ولكني استعدت صحتي وأقوى على الرحيل. أعلم أنك استعدت صحتك، ولكن لن نرحل هذه الأيام. ولما؟ لقد وعدتيني بالرحيل بعد أن أسترد صحتي، وها أنا ذي قد عفيت الآن. أخشى عليك يا ابنتي. ماذا تخشين علي؟ المرض وقد ذهب بحمد الله. ليس ذلك الذي أخشاه عليك. إذن ماذا تخشين علي؟ أن يترصدك أحد بسوء. لا أعداء لي أخاف منه. لك عدو يمتلئ قلبه حقدا عليك أخشى عليك منه. من هو؟ لا أعداء لي أخاف منه. لك عدو يمتلئ قلبه حقدا عليك أخشى عليك منه. من هو؟ ذلك القائد الذي طلقك. لم يعد لي بزوج، لقد طلقني كارها لي. طلقك مرغما. ومن ذا يرغمه على ذلك وهو القائد في هذه البلدة؟ كراهيتك له. لم أكن بكارهة له. ولكنك لم تكوني محبة له. كان العباس يملك عليك قلبك. وما زال يا خالة. وهذا ما يملأ قلبه حقدا عليك. وماذا يملك لي؟ طلقني وانتهى الأمر. ولكنه لا يريد لك أن تعودي إلى العباس. ومن أنبأك بهذا؟ هو ومتى؟ منذ أيام يا ابنتي، ولكنني لم أخبرك بشيء. ماذا قال لك؟ قال لي لا تدعي فوزا ترحل إلى العراق، إن فعلت نالك وإياها شر عظيم. يبدو أنه يريد أن يراجعك. ولكنني أرسلت إلى العباس طلبت منه أن يحضر إلي وأن يعود بي زوجة له. ولكن العباس قد تزوج غيرك. زوجه توافق على زواجي به. غير معقول هذا يا ابنتي، غير معقول. لقد أخبرني العباس بذلك. إذن لا بد من حيلة للفرار بك إلى العراق. سأذهب إلى العراق حتى إن كان الموت يترصد بي في كل خطوة. وكيف تذهبين إلى العراق والعباس قادم إلي؟ لم أعد أملك من أمر نفسي شيئا. يا من أحس رقادا بت أنشده مذ غاب عن مقلتي واستخلف الكمد. أنا الملوم على نفس كسبت لها هذا البلاء الذي لا ينقضي أبدا. تجلد يا رجل، تجلد يا عباس. أيام ونصل إلى فوز. ومن أنبأك أن أمامنا أياما؟ إخال الرحلة لن تنتهي. يا رجل خلي عنك أوهام الشعراء. قل لي، ماذا كتبت بالأمس من شعر عن فوز؟ أبياتا قليلة. أسمعني يا رجل، أسمعني قبل أن نستأنف الرحيل. خبروني عن الحجاز فإني لا أراني أمل ذكر الحجاز. إن لي في بعض ما هناك لشخصا كان يشفي الموعود بالإنجاز. فبلائي مذ فارقتني طويل وبنات الفؤاد ذات اهتزاز. ودموعي قد أخلقت ماء وجهي وفؤادي كالراكب المجتاز. جمع الله بين فوز وعباس فعاشا في غبطة واعتزاز. هيا هيا يا عباس قم لنرحل. علة تقعد بي عن القيام يا سهيل. يا رجل أنت سليم معافى. هذا ما يبدو لك يا سهيل. أحس بوهن يملك علي جسمي كله، لا أقوى معه على الحراك. إذن لن نرحل الليلة، نمكث هنا حتى نصادف بعض الراحلين فنطلب منهم العون لك. ما هذا يا فوز؟ الأحزان جعلت العلة تعاود. وماذا أملك من أمر نفسي؟ أنا عبيسة هنا محاصرة بحقد من لا أطيق رؤيته. لم تكوني كذلك يا فوز. حقده علي ملأ قلبي كراهية له. والعباس، العباس كيف الوصول إليه؟ لك الله يا فوز، يكاد الحب أن يقتله. ليتك تساعدينني على أمر يا خالة. أي أمر يا ابنتي؟ نخرج غدا في ظلام الليل إلى العراق. قلت لك إن الركباء يترصدون حركاتنا. إن لم تخرجي معي سأخرج وحدي حتى وإن لاقيت الموت. تعقلي يا فوز، دعي هذا الأمر لي، سأحتال لك حيلة تخرجين بها. كيف؟ وفود الناس بدأت تفد إلى الحجاز كي تشهد موسم الحج. بعد شهر تمتلئ المدينة بالناس. سأضمك إلى نفر من قومي تخرجين معهم إلى العراق دون أن يلحظك أحد. ومن أين لي بالصبر شهرا كاملا؟ قد يحضر العباس قبل ذلك لتعودي معه إلى العراق. العباس، إني أتعجل حضوره. ولكن ماذا يا فوز؟ أخشى عليه من الحاقد المتربص. لك كل الحق في ذلك، لابد من حيلة نحمي بها العباس من شره. يا ويلتاه، يا ويلتاه، كيف بالنجاة إلى العباس وكيف للعباس بالنجاة إن رحل معي؟ أجل، نحن من أهل العراق وفي الطريق إلى الحجاز كي نشهد الموسم. معي رجل مريض في هذه الناحية، هل معكم من يستطيع أن يداويه؟ معنا شيخ هرم عالم بالأمراض وعلاجها، سأذهب معك إليه. جزاك الله كل خير. علته يا بني لا أدري سرا لها، ولكنك عليم بالأمراض، كيف لا تعرف سرا لمرضه؟ هذا الفتى يا بني مريض بالعشق، ليس في بدنه من علة غير ألم الجوى والفراق. أقص عليك شيئا من أمره؟ لا لا، لم يقل لي شيئا يا بني، ولكن وجيب قلبه ونظرات عينيه تنبئ عن سر العشق الذي ذوى بعوده. وماذا ترى في أمره؟ المرض يشتد به وليس معه في رحلته غير صاحبه. أرى أن نأخذه معنا إلى الحجاز، فهو في الطريق إليه. سأذهب أعرض عليه ذلك الأمر. أدركني أدركني يا رجل. ماذا حدث؟ لقد أصابت العباس غيبوبة، فلم يعد يدري من أمر نفسه شيئا. نظرت وليس بي بأس إليكم، فساقت نظرتي سقما دخيلا، فأوردني حياض الموت طرفي، وكان له على قتلي دليلا. فإن يجعل لي الرحمن يوما إليك بقدرة منه سبيلا، فقد سلمت من المكروه نفسي، وإلا لم أعش إلا قليلا. ألم أقل لكم ليس به داء غير الحب؟ ولكن ماذا نفعل؟ لم يكن يصيبه ما أصابه رغم أنه عاشق منذ سنوات. اشتد به طول الوجد يا بني فأسقم جسده، ليس له من شفاء غير لقاء الحبيب. إننا في الطريق إليها، قواه الله على الرحلة. عباس عباس. أين أنا؟ أنت معنا يا عباس. وأين فوز؟ فوز نحن في الطريق إليها. تجلد يا بني، خذ من نفسك عونا لنفسك. فوز. أحضر ماء واغسل به وجهه. أين نحن؟ من أنتم؟ أنا رفيق رحلة معك يا بني، ستكون معنا أنت ورفيقك في رحلتنا إلى مكة شرفها الله، لنؤدي مناسك الحج ونصحبك بعدها إلى المدينة المنورة إن شاء الله. ولكنني لا أقوى على الحراك. ستقوى بإذن الله يا بني، لا تجعل اليأس يطبق على نفسك. قم قم يا بني، تحامل علي، تعال إلى قومي فهم هناك أناخوا رحالهم لنبدأ المسير بالليل. اتكئ علي يا عباس. سأنطلق وحدي في هذا الليل إلى العراق، سأسلك طريق القوافل، علني ألقى العباس وهو قادم إلي لأعود معه. ولكن ماذا أركب؟ هل آخذ ناقة من أكرمتني دون إذنها؟ لا، لن يكون هذا مني. أنطلق على قدمي، إن كلتا سأزحف حتى أصل العراق. لن يثنيني شيء عن الرحيل، عن لقاء العباس، عن لقاء شقيق الروح. لا أحد حول المنزل. سأنطلق الآن قبل أن يبزغ الفجر. الحمد لله يا عباس، أنت الآن بخير عن ذي قبل. ولكني أحس أن شيئا يمسك بي يعتصرني. يا رجل خلي عنك الهموم، لقد قرب لقاء فوز. القوم يستعدون للسمر، تعال يا استمع إليهم. إنه شعرك يا عباس يتغنى به القوم. شعر صاحبك هذا؟ أجل، إنه العباس بن الأحنف الشاعر العفيف معنا ونحن لا ندري. أتسمع يا عباس؟ القوم يقدرونك حق التقدير. ها؟ عباس يا ويلتاه، ما له شاخص ببصره لا ينطق. عباس عباس، لا ترعى يا بني لا ترعى، إنه بخير، ولكن حلقت روحه بالأسى تنشد من يحب. أمات عباس؟ لا لم يمت يا بني، هو في غيبوبة الحب تنطلق روحه. بالله عليك أعطيه ترياقا ليعود إلى وعيه. سيفيق بعد قليل، لا تخف يا ولدي. عباس عباس، ها هي تمضي، انطلقوا وراءها وامسكوا بها. من انتم؟ تعالي تعالي ايتها الهاربة، اين اسرار؟ انت اجل، انا الا تعرفينني؟ اعرفك اعرفك ايها الحاقد، لقد اعمى الحقد بصيرتك وبصرك. اخسئي يا لعينه، خذي خذي. باي حق تضربني؟ اي سلطان لك علي؟ شدوا وثاقها، اضربوها حتى تتقطع منها الانفاس. ادركوني ادركوني. لن يسمعك احد، انت هنا في ثنيات الوداع على اول الضرب الى البيداء. بالله عليك عباس، لن يدركك احد، ساجعل لسانك لا ينطق بهذا الاسم. اعطني الصوت ايها الجندي، اعطني الصوت. خذي خذي. بالله عليك أسرع معي إلى ضرب القوافل نبحث عنها. ولكن ربما تكون قد لحقت بقافلة ومضت معها إلى حيث تريد. أسرع معي، لا تكثر علي القول، أسرع فالوقت ضيق. انظري، ها هي فتاة ملقاة على الأرض مسدود وثاقها. إنها هي، إنها فوز. أسرع معي، أسرع إليها، هيا فك معي وثاقها. هكذا يا فوز. مرحبا بكم في قناة محبي مسلسلات الإذاعية المغربية. مع نفر من جندي تركوني بين الموت والحياة. احملها معي على الناقة، الموت خير لي. لا تقولي هذا يا ابنتي، سيحقق الله لك ما تريدين. بقيت 4 أيام ونصل إلى مكة يا عباس. أحس أنني لن أكمل الرحلة. يا رجل الحمد لله، لقد ذهبت عنك العلة وعفيت منذ أيام. العلة في القلب يا سهيل، إن ذهبت عن الجسد فهي في القلب باقية. إذا القلب أومى أن يطير صبابة، ضربت له صدري وألزمته كفي. يهم، فلولا أن صدري حجابه لطار دراكا أو تحامل بالجدف. أقاتل عن قلب الهوى فكأنني وإياه نزالان في ملتقى الزحف. اطرح عنك كل هذا يا ابن الأحنف، قرب اللقاء لتعود بفوز زوجا لك. أدركني يا سهيل، أدركني. ماذا يا عباس؟ العرق يتصبب فجأة من وجهك وجسدك. أدركني، أدركوني يا قوم، أدركوني يا قوم. أدركنا يا رجل، عاد العباس إلى غيبوبة لا يدري معها من أمر نفسه شيئا. قلت لكم من قبل دعوه، ولكن هذه المرة ازداد شحوبا. إنه مضمن يا بني، لا أرى إلا أن العشق سيقتله. لا تقل ذلك يا رجل. كدت أن أكون مثله وأنا شاب، لولا أن تداركني الله برحمته. افعل له شيئا، أي شيء حتى يفيق. لا أحد يملك من أمره شيئا. ماذا نفعل بك يا عباس؟ ها أنت ملقا بين الموت والحياة، لم تصل إلى فوز ولم تعد إلى بغداد. تعاودك، ولكنني لا أقوى على القيام ولا حتى على النوم من أثر السياط التي مزقت جسدي. صبرا يا ابنتي صبرا، غدا يجمع الله شملك بالعباس. وأين العباس؟ من من يطرق علينا الباب؟ مرحبا بك يا زين، تعالي، لقد جئت في وقتك. خيرا يا خالة. من غيرك يخفف عنا ما نحس به من آلام بصوته الرخيم. إذ نحن نعصي في الهوى قول الوشاتي، ومن يلوم؟ يا فوز، كفاك ما أنت فيه من ألم، هوني عليك يا ابنتي. وكيف كيف لي بالنسيان يا خالة؟ من هذا الذي يطلق علينا دارنا هذه الطرقات؟ سأفتح أنا يا خالة. أين المرأة صاحبة هذه الدار؟ من أنت؟ لا شأن لك بالسؤال، أين صاحبة هذه الدار؟ أنا؟ ماذا تريد مني؟ لا داعي للحديث أمام الدار، أدخل أولا ثم نتحدث. لقد أبحت لنفسك حقا ما أذنت لك به. ماذا تعنين امرأة؟ أعني أن لا تدخل داري بدون إذن مني. لا داعي لكثير القول. إذن ماذا تريد؟ أريد أن ألقى فوزا. لا يحل لك لقاؤها، إنها مطلقتك. أنا أعرف أنها مطلقتي، ولكني أريدها أن ترجع لزوجها. ترجع لك زوجة بعد أن أردت قتلها؟ وما شأنك أنت بالحديث معي؟ أريد رأي فوز. لن تلقاك فوز. لا، بل سألقاه يا خالة. فوز، تحاملي علي يا ابنتي، يكاد الإحياء أن يودي بك. ماذا تريد مني؟ أريدك أن تعودي زوجة لي. الموت خير عندي من العودة إليك أيها السفاح. فكري جيدا في الأمر، وإلا سيكون الثمن غاليا. قلت لك الموت خير عندي من العودة إليك. أكرر عليك، فكري في الأمر جيدا، وإلا سيكون الثمن غاليا. ماذا نفعل والعباس فاقد الوعي؟ له الله من عاشق يقتله الحب. إنه لم يفق إلا في الصباح ليقول شعرا. اكتب عنه يا بني كل ما يقول. ولما؟ ستعلم شأنه بعد أن يقضي العباس نحبه. ماذا تقول؟ سيموت العباس. علامات الموت التي لا أخطئها تبدو عليه. ها هو يتحرك، إنه يفتح عينيه، إنه يحاول أن يتكلم. أزوار بيت الله مروا بيثرب لحاجة متبوعة. طول الفؤاد كئيبي وأقول لهم يا أهل يثرب أسعدوا على جلب للحادثات جليبي، فإنا رأينا بالعراق أخا هوى تنشب رهنا في حبال شعوبي، به سقم أعيا المداوين علمه سوى ظنهم من مخطئ ومصيبي، تأنوا فبكوني صراحا بنسبتي ليعلم ما تعنون كل غريب. قل يا عباس أكمل يا ابن الأحنف. ألا ترى يا بني لقد عاد إلى غيبوبته، لقد زاد شحوبه، انظر إلى نظراته الزائغة، لا أدري بأي شيء تتعلق. هون الله عليك ما أنت فيه يا ابن الأحنف. آخر فرصة لك الليلة بعد صلاة العشاء، أحضر من يعقد لي عليك من جديد. الموت خير لي منك، الموت خير لي منك. آخر فرصة لك بعد ساعات، سأعود إليك ومعي من يعقد القران. عباس، عباس، يا توأم الروح ويا شقيق النفس، كنت معي نعم الوفي، ولكن أنا التي جنيت عليك، خدعني المال والجاه، وهأنذي ألقى جزائي، سأرحل عن الدنيا دون أن أراك. عباس، أين أنت؟ أين أنت يا عباس؟ عباس، عباس، عباس، عباس. خذوا لي منها جرعة في زجاجة، ألا إنها لو تعلمون طبيبي. وسيروا فإن أدركتم بي حشاشة لها في نواحي الصدر وجس دبيبي، فرشوا على وجهي أفق من بليتي، يثيبكم ذو العرش خير مثيبي. وإن أنتم جئتم وقد حيل بينكم وبيني بيوم للمنون عصيبي، وصرت من الدنيا إلى قعر حفرة حليف صفيح مطبق وكثيبي، فرشوا على قبري من الماء واندبوا قتيل كعاب لا قتيل حروبي. مرحبا بكم في قناة المحبي مسلسلات إذاعية مغربية. عباس، مات ابن الأحنف قتيل الهوى العفيف. كنتم مع العباس بن الأحنف الشاعر العفيف. وضع الألحان محمد المودي، أحمد صدقي، عبد العظيم محمد. قام بالغناء محمد قنديل، عليا، كارم محمود، سعاد مكاوي، عادل مأمون، عائشة حسن، بالاشتراك مع المجموعة. الموسيقى التصويرية محمد محسن. الشاعر العفيف مسلسل غنائي كتبه جابر الشال، اخراج اسلام فارس.